السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي. أنا عن نفسي بعتبره عيد بالنسبة لي في لقائي مع إخواني وأخواتي في بقاع الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة أنا بعتبره فعلا العيد بالنسبة لي، أنتظر اليوم ده من الأسبوع للأسبوع أن أنا ألتقي بإخواني وأخواتي في بقاع الأرض وآبائي وأمهاتي، وببقى سعيد جدا أن ربنا يجمعني بكم دايما على الطاعة، وأن احنا دايما يتجدد لقائنا مع بعض عشان نذكر بعض بالله. هتقول بس انت اللي بتتكلم واحنا بنسمع. والله مجرد احساسي بان انتوا شايفيني، انا بحس كاني شايفكم، وبحس فعلا كان كلامي يعني اقول ايه، كان صدى الصوت بيرجع لي مره ثانيه، فبسمع نفس الكلام بس باصواتكم انتم، وكانكم انتوا اللي بتذكروني بالله مش انا اللي بذكركم بالله. وزي ما قلت لكم، الداعيه دايما هو اللي محتاج للناس اللي بيدعوهم، مش هم اللي محتاجين اليه. فعشان كده بقول لكم انا محتاج لكم عشان ربنا يكرمني ويغفر لي ويرحمني ويدخلني الجنة. محتاج ان ربنا يجعلني سبب في هداية واحد او اثنين او واحدة او اثنين. ربنا يجمعنا واياكم على خير دايما. ومنساش ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم قال: عرضت علي الامم، وفي رواية الترمذي السند صحيح ان العرض ده كان في ليلة الاسراء. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط او الرهيط، والرهط او الرهيط العدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يا الله، هو ده الشاهد، إن ممكن يجي نبي كريم من أنبياء الله الذين اصطفاهم الله عز وجل وصنعهم على عينه، ويجي يوم القيامة بعد ما دعا قوما يقدر عددهم بالملايين وما أمنش معاه ولا واحد منهم. فكون إن يجي داعية وربنا يكرمه بواحد يهتدي على أديه ويكون هو السبب في هداية هذا الإنسان، فدي نعمة جليلة. مش معنى كده أنا بقارن بين الداعية وبين النبي، لكن ما أقصدش، أنا أقصد يعني إن نعمة الهداية ديت ليست بيد أحد من البشر حتى لو كان نبي. قال جل وعلا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ليس عليك هداهم، يعني فالمسألة الهداية ابتداء وانتهاء بيد المولى عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في انفتاح القلوب على الخير وعلى الإقبال على طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الواجب الأسبوع دوت. الواجب الأسبوع دوت حفظ الربع السابع من سورة البقرة من الآية رقم 106، آية رقم 106 للآية رقم 123، ومراجعة جزء عامة. وربنا إن شاء الله يعيننا وإياكم على ختم القرآن، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. طيب، وندعو كما تعودنا لمرضى المسلمين، فبدعو لوالدي وأختي هدى المصري والحاج محمد فياض والحاج فتحي طلعت والحاج فرج الرواص، والدة الأستاذ وليد سمير، ووالدة وابن الشيخ مصطفى الأزهري، والطفل مصطفى إبراهيم حلمي، والأخ أحمد عبد الله وأسرته، ووالد ووالدة الأستاذ محمد عباس، وهي الأستاذ نادر السيد، وجميع مرضى المسلمين وأنا معهم. يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو للحجة حميدة حسن ووالدة الأستاذ أحمد إسماعيل ووالدتي وكل موتى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يبدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع لهم قبورهم ونور لهم قبورهم، وارزقهم صحبة النبي في الجنة، وارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تعالوا نبدأ اللقاء، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أنا يعني مش شايفكم بس حاسس ما شاء الله الوشوش منورة النهاردة من صيام بقى تسعاء وعاشوراء. ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين ويتقبل منا ومنكم. وما شاء الله نحتسب عند الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالله ان اتغفر لنا ذنب سنه كامله، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء يكفر السنه الماضيه. حقيقة من ضمن الحاجات اللذيذه، اخ لذيذ جدا يعني بيتصل بيا فبيقول لي: طب يا شيخ محمود، انا يعني انا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم انا عارف النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وقال: ولئن بقيت الى قابل، يعني السنه الجايه، لاصومن التسعاء. طب انا لو ما صمتش يوم التاسع مع العاشر، تسعاء مع عاشوراء، طب انا صمت عاشوراء فقط، ينفع اصوم عاشوراء وحدشوراء؟ قلت له لا والله، حدشوراء الحديث بتاعها حديث ضعيف يعني، فما وردش عن النبي عليه الصلاه حدشوراء، فانت صمت عاشوراء خليك في عاشوراء وبس يعني. صلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها وحلقه ثانيه قبل كده، يعني ثلاث حلقات مع بعض ان شاء الله، عن يا شباب حي على الصلاه. وقلنا الخطاب مش للشباب بس، خطاب لكل الأمة، شباب وشيوخ وشبان ونساء، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. وحبنا المفروض ان احنا اعلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا نتكلم النهاردة عن الخشوع في الصلاة، بس لقيت من الفطنة ان احنا اتكلمنا عن تارك الصلاة ودعينا الناس عشان تصلي. طيب هتصلي فين؟ في المسجد. يبقى لازم نتكلم النهاردة عن الصلاة الجماعة. وبعدين صلاة الجماعة، يبقى طبعا بعد صلاة الجماعة في ناس هتصلي الجماعة ماشي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، والفجر صعب قوي. فهنتكلم الدرس اللي جاي، شمال ولا يمين؟ معلش شمال. طب شو تبسمع كلامك ازاي؟ هنتكلم الدرس الجاي ان شاء الله عن صلاة الفجر، اين نحن من صلاة الفجر، والدرس اللي بعدها عن قيام الليل عشان نوصل بقى لمرتبة الإحسان. وإن شاء الله نختم الدروس دي كلها بدرس إن شاء الله يكون مفيد عن الخشوع بقى في الصلوات دي كلها، كيف نخشع في صلاتنا. يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يا رب يبارك، عشان تعرفوا قد إيه المسلمين فيهم خير والله العظيم. يعني مئات الرسائل من ناس في مصر وبره مصر ومن دول أجنبية، ربنا يبارك في جميع رب العالمين، ناس كتير الحمد لله رب العالمين استجابت في موضوع الصلاة، زي ما استجاب بنات كتيرة جدا في موضوع الحجاب، الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في جميع. وبقول هذا عشان تعرفوا قد ايه المسلمين والله العظيم كلهم خير، واوعى حد يظن ان في مسلم ما فيهوش خير ايا كان، لو كان بيعمل معاصي فوق ما تتخيل، ورغم ذلك برضو جواه خير لو قدرت تطلعه بفضل الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله هتلاقي خير كبير جدا جدا. وسبحان الله النبي عليه الصلاة كده صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إن الإنسان ممكن تشوفه فتيأس منه، تقول اللي زي ده مش ممكن يعني، ولذلك اوعى تقول الكلمة دي، اوعى تتألى على الله وتقول والله لا يهدي الله عز وجل فلان، أو والله العظيم مش ممكن ربنا يغفر لفلان، أو مش ممكن ربنا يدخل فلان الجنة، اوعى، دي مش بتاعتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حاجة مهمة جدا، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك رجلان كانوا من بني إسرائيل، الاثنين كانوا متوخيين، كانوا حبايب مع بعض يعني وكده. المهم كان في واحد فيهم مجتهد جدا في عبادة ربنا، والثاني كان يعني مذنبا ومقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقضى ربنا سبحانه وتعالى أن المجتهد كان أسلوب دعوته كان ناشف شوية، فكان يعد على المذنب يقول له إيه؟ أقصر. خد بالك شوف اللفظ، يعني حتى يا أخي سبحان الله الدعوة اللي هنا جميلة ومطلوبة. يعني ما ينفعش إن أنا اجي الواحد مثلا ما بيصليش اقول له خف بقى، ما ينفعش كده، عيب عليك، فاهم ازاي؟ ده مش اسلوب دعوه. انما لما اجي مثلا اتالف قلبه بهديه باسلوب حلو، اطبطب عليه، اخده في حضني، ادردش معاه، اعزمه يا اخي على الاكل، يعني سبحان الله ده من اسباب دخول الجنه، اطعام الطعام، تمام، واسلم عليه وادي زجاجه عطر هديه، مره سواك مره شريط وهكذا، مره في مره تبتدي تتالف قلب هذا الانسان، لعله عسى ربنا يجعله في ميزان حسناتك فتكون سبب هدايه هذا الإنسان. دي نقطة مطلوبة جدا مننا. فالمهم فهذا الإنسان كان بيقول لصديقه أو أخوه، بيقول له أقصر، فالتاني يقول له خليني وربي، يعني أبعدت علي رقيبا، سيبني أنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر سبحانه وتعالى أنه إيه يعني يهديني من عنده. فالمهم في يوم من الأيام عد عليه لقى بيذنب ذنب بقى جامد قوي يعني، فقال والله والله لا يغفر الله لك، وفي رواية أو لا يدخلك الله الجنة، أو لا يدخلك الله الجنة. أبو هريرة اللي هو راوي هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه قال والله لقد قال هذا الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. يا الله، ضيع نفسه، ضيع نفسه بسبب الكلمة دي، سبحان الله. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الاثنين يموت، فيجتمع عند الملك سبحانه وتعالى، فيقول جل وعلا للمجتهد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ أنت يعني خلاص بتتألى علي، أنت اللي بتحلف، انت اللي بيدك مقادير البشر، فاهم ازاي؟ فقال جل وعلا للملائكه: اذهبوا به الى النار، ده المين؟ المجتهد. وقال جل وعلا عن المذنب: ادخلوه الجنه. يا الله، اوعى اوعى تتألى على الله، اوعى تقول فلان ده والله العظيم لا يمكن، ده على النار حتف، فاهم ازاي؟ او تزكي احد تقول ايه؟ ده ما شاء الله، ده على الجنه حتف، مفيش حد يخش الجنه حتف. اللي بيخش النار حتف، بيخش حتف. إنما الجنة ما حدش بيخش حتف، اللي بيخش الجنة بيركبوا على نوق يعني عليها خمائل الذهب والفضة، ويدخلون يعني الوفد بقى يدخلون راكبين، حتى رغم ان الجنة ايه وأزلفت الجنة للمتقين، يعني ربنا الجنة جدا، ورغم انها قريبة ورغم ذلك برضو ما نخشش ماشيين، خش راكبين واحنا داخلين الجنة، ربنا يرزقنا واياكم ويجمعنا واياكم في الجنة ان شاء الله. الشاهد ان احنا لازم نتذكر قول المولى عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبير. دي مسألة مهمة جدا ان انت تاخد بالك من الحته ديت، اوعى تقاس حد من رحمه ربنا، اوعى تتألى على الله، اوعى تقول فلان ده فلان ده مش ممكن، ده مش هيورد عليه ابدا. مساله مهمه قوي. وانا اذكر ان كان لي اخ حبيبي الان من خيره الاخوه، اخ ده بيقول لي بيقسمني بالله بيقول لي والله العظيم انا كنت يوميا صلاه ديسكو وشرب خمر ونساء ويعني فوق ده كله، يقول لي اول ما اخش صلاه الديسكو كنت معروف بقى مشاغب، اول ما اخش لازم ما اقدرش اقعد كده وانبسط الا لما اخش اعمل مشكله مع اي حد، اضرب لي واحد اثنين ثلاثه اهدى كده اتفش كده واقوم قاعد بقى انطلب خمر ومش عارف ايه وحاجه زي كده وابتدي بقى اقضي سهري. في يوم من الايام بيقول دخلت كده فكنت هادي يعني لا اتخانقت مع حد ولا عملت مشكله، فجاله بقى الراجل اللي هو اللي بيسموه ايه الويتر ولا اسمه ايه؟ اسمه ويتر ولا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بارمان. الله يكرمك يا محمد انت استاذ استاذ رئيس قسم يا عم بارمان، اخد بال حضرتك اللي هو بيسقيهم تدوى بتاع الاسوس. المهم فايه الراجل ده جه بقى للاخ ده فبيقول له ايه، طبعا كان ساعتها اسم اخ مش اخ يعني، فبيقول له انت النهارده مالك هادي كده ومفيش خناقات يعني لا ضربت حد ولا عملت مشكله؟ قال له يا اخي هو لازم كل يوم اعمل مشكله؟ ادعي لي ربنا يهديه. قال له لا ما تفكرش الموضوع ده انت بالذات، الموضوع ده مش منها خالص يعني. قال له ليه يعني؟ فقال الكلمه دي كانت سبب هدايتي، ليه هو انا شيطان يعني للدرجه دي؟ فبدا يفكر مره واثنين وثلاثه حد ما ربنا اكرمه وكان الان يعني اهتدى الحمد لله رب العالمين، وكان بسبب الكلمه ديت، والان هو من خيره الاخوه المقربين الي، ربنا يبارك فيه ويحفظه رب العالمين. تعالوا نرجع للورا كده او لورا اكتر من 1400 سنه، كاننا ماشيين دلوقتي في شوارع المدينه المنوره، ربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله في الحج والعمره وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لورا اكتر من 1400 سنه، كاننا ماشيين في شوارع المدينه وداخلين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد بيعلم الصحابه وعمال يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في موعظته بين الترغيب والترهيب صلى الله عليه وسلم، وكان يغلب احيانا جانب الترغيب احيانا جانب الترهيب، فالحكمه هي وضع الشيء في موضعه، يعني مش الحكمه ان يبقى كل حياه الداعيه ترغيبه بس ولا كل حياته ترهيبه بس، انما تكون يعني المساله يعني ما بين ايه يعني ما بين الافراط والتفريط. احنا وكذلك جعلناكم امه وسطه. المهم في اليوم ده بقى بالذات كان الغالب على موعظه النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينبه الامه الصحابه ومن بعدهم الامه لمخالفه كبيره جدا وكبيره عظيمه جدا وخايف عليهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا كالاب المشفق او كالاب المشفق صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم النبي كان مغضب جدا وقال الصحابة: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من الحطب، خدوا بالكم، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. ليست بهم إيه؟ علة، يعني لو كان في واحد عنده عذر ينفع يصلي بيته ينفع لو عنده عذر، وهنقول الأعذار دلوقتي، ليست بهم علة فأحرقها عليهم. يا الله، معقول النبي يقول كلمة زي كده؟ فأحرقها عليهم. مع أن النبي ربنا وصفه ليه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحرقها عليهم، لا لا لا، يبقى الموضوع خطير جدا بقى، صح لا؟ فعلا الموضوع خطير بجد، يعني من غير مبالغة الموضوع خطير جدا. علشان كده هيبقى موضوعنا الليلة دي عن فضل صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة. طبعا الموضوع خاص بالرجال، معلش بس النساء لازم يسمعونا، لان جوزك معاكي او اخوكي او ابوكي او ابنك، فلازم يعني انت النهارده ان شاء الله اللي تشجعي على ان هو يصلي صلاه الجماعه في المسجد، يعني لو هو عايز يتكاسل ويصلي في البيت انت بتشجعيه لا انزل، طالما ما فيش عله ما فيش عذر ما فيش حاجه يا ريت تنزل المسجد عشان ربنا يبارك لك ويحفظك وكده. يعني عايزين نبدا الدرس باول حاجه، اول سؤال ايه اول حاجه يا جماعه النبي عليه الصلاه عملها لما راح المدينه المنوره؟ اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام عملها هي بناء المسجد، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان يربط قلوب العباد برب العباد سبحانه وتعالى، يبقى اول حاجه هي بناء المسجد اول حاجه. طيب لو كان ينفع الصلاة بالنسبة للرجال في البيوت، ما كان النبي كان قالهم كده صح ولا لا؟ يعني النبي بنى المسجد أو أمر ببناء المسجد فبني المسجد، خدت بالك؟ كان ممكن يقول بقى أي حد من الرجال الصحابة اللي عايز يصلي في بيته يصلي، اللي عايز يصلي في المسجد يصلي، المسألة يعني سيان هنا زي هنا، الأرض كلها جعلها الله عز وجل مسجدا وطهورا، ودي شبهة هنبتدي نفندها بس إن شاء الله في آخر الدرس. المهم لكن النبي عليه السلام أصر إن هم لازم يصلوا فين يا جماعة؟ في المسجد. الله، طب ده أمنا عائشة قالت، وخد بالك أنا عايزك تركز معايا في الدرس ده بالذات، طب ده أمنا عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الله، طب النبي عليه السلام بيختار إيه؟ الأيسر. وكون النبي يقول لك لازم تصلي في المسجد يبقى هو ده الأيسر. ليه الأيسر؟ عشان ربنا يكرمك، عشان تاخد الخير كله. لأن السؤال اللي بيخطر على بال ناس كتير جدا هو لما حد بيكون عايز حاجة من حد، أنا عايز منك حاجة، أنا اللي أجي لك ولا أنت اللي تجي لي؟ شيء طبيعي يا جماعة، لازم أنا اللي أجي لك. طيب أنت اللي محتاج ربنا وأنا ربنا اللي محتاج لك؟ طبعا حاشا لله، طبعا إحنا اللي محتاجين ربنا سبحانه وتعالى ولا نستغنى عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. طيب إحنا اللي نروح له بيته ولا إيه؟ آه لازم أنا اللي أروح لبيته. يبقى لازم تروح تصلي الصلاة في المسجد إلا إذا كان عندك عذر، وهنتكلم عن الأعذار إن شاء الله. طب لماذا المسجد؟ السؤال بقى اللي بيخطر على بال السؤال اللي بيخطر على بالنا كلنا، لماذا المسجد؟ إيش معنى المسجد؟ طب ما نطلع في أي حتة. أصل المسجد يا جماعة مدرسة تربوية، مدرسة تربوية. الموضوع مش موضوع الصلاة وبس، لا لا لا لا، ده المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وظيفته أكتر من كده بكتير جدا جدا. يعني المسجد كان مش للصلاة وبس، كان للصلاة والتعليم، وكان لمداواة الجرحى والمشورة وخروج السرايا والتعرف على الإخوة والتعلم والتعليم، ويعني وتفقد أحوال المسلمين وعلاج المشكلات، كل ده كان في المسجد. مش كان المسجد فتح قبل الأذان بثلاث دقائق وتقفل بعد الصلاة بديتين، لا لا لا، المسجد كان مفتوح 24 ساعة، مفتوح على طول. المسجد مدرسة تربوية رب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان مصدر النور بالبلد كده، كان المسجد مصدر النور. يا جماعة عايز النهاردة بس عايزك أحفزك أكتر وأكتر على صلاة الجماعة علشان تحس قد إيه قدر صلاة الجماعة. اتكلمنا عن الصلاة الحمد لله رب العالمين، اللي قالها صلي الحمد لله، وأنا عارف إن أنت إن شاء الله يعني بسبب المئات اللي قالوا هنصلي أنا عارف إن أنت هتغير منه إن شاء الله غيرة محمودة إن شاء الله، وتقول طب هم أحسن مني في إيه؟ طب بلاش أنا أحسن منهم في إيه؟ أو بلاش هم أحسن مني في إيه؟ أنا أصلا أحسن منهم في إيه؟ عشان ما صليش اكيد ان شاء الله هتقول وانت قاعد دلوقتي ان شاء الله مين اللي لادي اصلي ان شاء الله، وانا واثق ان انت راجل طيب وبتحب ربنا وبتحب النبي عليه السلام وهتسمع كلام، واكيد اكيد انت مشتاق ان انت تغبر الجبهه ديت وتسجد وتذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. فعايزين نشوف حته بقى مساله النور اللي بينزل في المسجد. المسجد هو مصدر نور، مصدر الهدايه، مصدر نور فعلا. اسمع لكلام المولى عز وجل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا الله نور السماوات والأرض. خد بالك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. النور ده بينزل فين؟ خد بالك بقى من الحتة دي، النور ينزل فين؟ الله نور السماوات والأرض، النور يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فالنور ده هينزل فين؟ نازل لأني حتة في بيوت أذن الآية اللي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي استعمل فلان عشان يبني المسجد، واستعمل فلان عشان يدي دروس في المسجد ده، واستعمل فلان عشان يؤذن في المسجد ده، واصطفى الناس دي كلها عشان تيجي تسمع الخير ده في المسجد ده. يبقى كل المسألة ايه؟ اصطفاء واختيار من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. طب النور اللي جاي من عند الله سبحانه وتعالى أين ينزل؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له، مش لغيره، خد بالك من لفظ الآية، يسبح له. يبقى اللي بيخش المسجد والمدد يا فلان، وينذر لفلان ويقول يا فلان لو شفت لي بنتي هعمل كذا، ولو خليت ابني ينجح هعمل كذا، ولو حماتي دخلت الجيش يعني والحاجات دي، خد بالك يبقى بيعمل ايه بقى؟ يبقى كده بيشرك بالله، لانه بيعتقد ان هناك من ينفع او يضر من دون الله، والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي ربنا مقدره هو اللي هيكون، واللي مش مقدره لا يمكن يكون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت الدنيا كلها والله لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء خبال بقى ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوف اللفظ واضح، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الكلام ده قابل للتفاوض، لا لا لا خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص الأمر مقدر وانتهى خلاص. طيب يبقى إيه؟ يسبح لها، يسبح له فيها إيه؟ فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهي، وسمهم إيه؟ رجال. يعني في فرق بين الذكورة وبين الرجولة. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أصناف البشر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ده في ماذا إيه؟ لمسألة التصنيف التنويع، في ذكر وفي أنثى. لكن لما يجي يتكلم عن حتة الإيمان والمواقف والإيجابية وخدمة الدين ونصرة الدين يتكلم عن رجال. رجال هم اللي بيطيعوا ربنا واللي بيخدموا دين الله عز وجل، رجال. رجال إيه مواصفاتهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. عرفت النور اللي هيجي لك وانت على الصراط جاي منين؟ جاي من هنا بقى، جاي من المسجد، جاي من الصلاة، من قراءة القرآن، من الذكر، من دروس العلم، من الاعتكاف، من الخشوع، من الاستغفار، من الحب في الله، تحب إخوانك في الله، من كل هذه الأشياء يأتي النور. شوف المشهد ده ونرب بين المنظر ده وبين المشهد، هنقلك من دنيا الآخرة على طول كده. إزاي؟ إحنا قلنا إيه الآية؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال إلى آخر الآيات. يبقى النور اللي نازل في هذا المكان من عند الله سبحانه وتعالى، النور ده بتختزنه لو ما عملتش عمل يحبط الأعمال الخير اللي انت بتعملها دي كلها. يبقى لو مت على التوحيد وعلى الإيمان ومعك رصيد من العمل الصالح ما شاء الله هتلقى الله عز وجل بهذا الرصيد، يبقى هتلقى الله عز وجل بهذا النور. أو من كان ميتا فأحييناه، قلبه كان ميت فربنا أحيا القلب ده، لأن هو أهم حاجة في الجسد القلب، مش القلب اللي هو المضغة البطين والأذين والأورطي. سعيد محمد شعاف دكتور انت بس فاهم حد اكتر مني، يعني مش هو ده المقصود، لا لا يعني احنا قصدنا حاجه تانية. القلب اللي هو ايه؟ اللي هو القلب اللي هو يعني بنتقرب بكل الاعمال بان احنا نخلي القلب ده ينوي الخير وينوي ويقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فالقلب ده لو اتظبط خلاص خذ الخير كله بقى. النبي عليه وضح الكلام ده في حديث رواه مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم. ولو كان سكت عند كده كان خلاص بقى كانت تبقى حجه للناس بقى اللي هم واخدين الموضوع ايه، يعني يقول لك يا عم ضربك رب قلوب والحمد لله ثم القلب ابيض والفش عايمه خلاص الحمد لله بنحب الخير للناس، عايزين اكتر من كده؟ لا لا لا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى لازم إيه؟ الإيمان وما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى تعرف النور ده جاي منين؟ جاي من العمل الصالح. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، المشهد ده، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، على طول يأتي النداء من عند إيه؟ من عند الله عز وجل. الملائكة بقى تنادي: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم ترى المنافق، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا بصلنا أصلشوش المؤمنين ما شاء الله منورة، أو انظرونا بمعنى انتظرونا نمشي معاكم، صراط مظلم حد من السيف وأدق من الشعر ومنصوب على متن جهنم، وجهنم أوقد عليه ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى سودت فهي سوداء قاتمة. يبقى الدنيا كلها ظلمة. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. فين؟ هنا بقى الحتة اللي احنا إيه بنتكلم فيها النهاردة. الحق يا أخي العزيز، الحق أخويا اللي بيحبك في الله، الحق وروح المسجد خد شوية نور هينفعوك على الصراط. واضح؟ أنا عايز أربط لك المسألة كده. فاهم إزاي؟ قيل ارجعوا وراءكم، روحوا بقى في الدنيا. العلماء ذكروا فيها تفسيرين. التفسير الاولاني ان كان في موضع هتقسم فيه الانوار قبل الصعود على الصراط، تمام كده، قسم الانوار ولكن طبعا مش بالتساوي بين المؤمنين والمنافقين. الله، امال راحوا الكفار فين؟ خد بالك من الحته المهمه دي، هم الكفار راحوا فين لما النور يقسم بين المؤمنين وبين المنافقين؟ خد بالك منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إن ما فيش كافر هيطلع الصراط. أول ما ينصب الصراط على متن جهنم كل الكفار يترموا في النار من غير صعود على الصراط. طب ليه المؤمن يطلع على الصراط والمنافق يطلع معاه؟ بس خد بالك أصل المنافق خدع الناس وضحك عليهم، إنما هو من جواه ظن إن هو كمان إيه خدع المولى عز وجل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هو ظن إن هو قادر إيه إن هو يخدع المولى عز وجل وخلاص بقى أديني كنت بصلي أي صلاة وممكن أخش من غير وضوء والكلام ده كله يعني. فلا، فأنت بقى بتظن إن أنت بقى يعني قدام الناس مش هتكشف فين فوق الصلاة كمان. تطلع على الصلاة ربنا عارفين عارفينكم يا رب من النفاق، فيطلع على الصلاة والنور بتاع المنافق على قدر إبهام قدمه، على قد إيه صباع رجله. إنما المؤمن بقى كما قال ابن مسعود منهم من يأتي نوره كالجبل، يا الله ربنا يرزقنا إياكم الأنوار دي يا رب، ومنهم من يكون نوره إيه كالنخلة، ومنهم من يكون نوره يعني سبحان الله يعني أنوار بقى إيه على حسب قدر إيمان العبد وعلى حسب عمله الصالح بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمنافقين بينادوا على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، في ساعتها مباشرة يضرب السور اللي هو سور الأعراف بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان، فضرب بينهم بسور له باب. السور دوت ليه باب، الباب دوت ليه خاصيتين، خاصية من ناحية المؤمنين وخاصية من ناحية المنافقين. باطنه فيه الرحمة من ناحية أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب من ناحية أهل النفاق، ورغم ذلك ما يأسوش أبدا لسه بينادوا، ينادونهم ألم نكن معكم، بينادوا لسه. فمزه قالوا بلى صح كنت معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، ارتبتم شكيتوا يا ترى في آخرة ولا مفيش، في عذاب قبر ولا ونعيم ولا مفيش، في ولا مفيش، في آخرة ولا مفيش، في طب لو كان في آخرة يا عم وقت الله يعين الله زي ما بيقولوا كده، فهم زي ربك رب قلوب يحلها حلال، فهم زي وهكذا. وارتبتم وغرتكم الأماني، إن الله غفور رحيم ونسي إن الله شديد العقاب، وغرتكم الأماني فجأة حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان ضحك عليكم. فاليوم خد بالك بقى قرار نهائي، حكم نهائي من عند المولى عز وجل، من عند الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي قال لا ظلم اليوم، خلاص ما فيش ظلم لأن الذي سيحكم بين العباد هو الملك سبحانه وتعالى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، في الدنيا كنت تقدر تشوف لك محامي ما عندوش ضمير واخد بالك وتقوم تديله فلوس، أو تشوف أي حد مرتشي وتضحك عليه ويخلصك ويطلعك من القضية زي الشعرة من عجيب. إنما بقى هناك هجيب منين؟ خلاص بقى ده الذي سيحكم هو الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خلاص المشهدين انتهوا، المولى عز وجل ينادي على عبادي عليكم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا الله واحد يقول لا ده كده ده تعقدت خلاص، لا ده خلاص كده الموضوع عدى من إيديا بقى خلاص وأنا كده ضعت. اسمع الآية اللي بعدها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. يا سلام شفت قد ايه ودود، والله العظيم ودود شكور حليم غفور تواب، في اكتر من كده؟ ربك سبحانه وتعالى يتودد اليك وهو غني عنك. شوف يقول لك ايه، ما تخافش، انا قلت لك المشهدين دولت عشان تحذر، عشان تحذر ان انت تجيني يوم القيامه ما عندكش نور. الحق خش بيتي خد شويه نور تجيني بيهم يوم القيامه اعديك من على الصراط ادخلك الجنه، عايز اكتر من كده؟ ورغم ده كله لو انت الايات مش واسطه والمعنى مش واصل بيقول لك خد المعنى اهو، الم يأن للذين ما انش الاوان بقى تفوق، بقى الاوان بقى تروح تصلي ببيت ربنا، ما انش الاوان بقى تسيبك بقى من الشله الوحشه ديت وتروح تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما انش الاوان. الم يأن للذين امنوا ان تخشع، ما انش جوارحهم، قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الى اخر الايه. وبعدها على طول يقول لك طب لسه مش جايبه معاك يعني، خلاص لسه مش متأثر، طب خد الحته دي بقى عشان ما تيأس من رحمه الله سبحانه وتعالى. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، ايه الدلاله بالكلمه دي؟ الدلاله إن كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فقادر الحق سبحانه وتعالى الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، قادر ربنا يحيي قلبك إذا مات ويشفيه إذا مرض. اللهم أحيي قلوبنا من الموات واشفي قلوبنا من أمراضها رب العالمين آمين. شفت بقى المعنى الجميل هو النور، عشان كده بقول لك الحق نفسك وتعالى معنا خش بيت ربنا عشان تاخد النور. ورب الكعبة هتندم لو ما خدتش من النور ده، هتيجي يوم القيامة تجري ورا الناس المؤمنين تتحايل على ده وعلى ده، فاهم ازاي؟ الحقني الله يبارك فيك يا فلان بالله عليك، طب استناني، طب انظرونا نقتبس من نوركم، طب شوية نور كده انا مش شايف الدنيا ظلمة، لا لا لا ارجع خد نور من هناك، انا يجدع بيك نفس اذا كان الانبياء يقولوا ايه نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. يا الله ده مين ده الانبياء الا طبعا سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول انا لها انا لها. يا الله وعشان كده انا مش هاخد نور. شوف نرجع بقى للآية بتاعت ايه سورة النور، الله نور السماوات والارض، وبعدها قال لك ايه؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع وتذكر فيه اسم، بعدها بكم قال ايه سبحانه وتعالى للي مش عايز نور، للي بقى خلاص بقى مش عايز يصلي جماعه في مسجد ومش عايز يصلي خالص، مش عايز انوار الطاعه ولا انوار القران ولا انوار الذكرى، مش عايز حاجه خالص، هو يقول لك انا عايش كده خلاص زي ما الناس عايشه. اه بس خد بالك من حاجه، في فرق بين الحياه وبين المعيشه. يقول لك فلان عايش ومن أعرض عن ذكري، خد بالك حتة الربط بين الآيات دي مهمة جدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له، ما قالش حياة، فإن له معيشة ضنكا. معيشة ليه ضنكا؟ مش فقر، الضنك مش الفقر، ده ممكن يبقى مليونير وتسأله عن حاله يقول لك الحالة جيم والدنيا واقفة والبلد نايمة ودعينا الله، يعني الواحد يعني تحس ان هو يعني يعني يبقى ممكن يكون راكب عربية أحدث موديل، ومن كلامه تحس إنه تجب عليه زكاة المال. سبحان الله ليه؟ من كتر ما بيدعي الفقر هو مش شايف خير، وهو صادق على فكرة، هو مش بيكذب، هو فعلا شايف كده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه. خد بالك وإيه؟ وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. إنما بقى أهل الإيمان أهل الأنوار، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار. أهل الأنوار بقى شو بقى النبي عليه علي عنهم ومن كانت الآخرة همة. يا الله والله العظيم أهل الإيمان دولت يعني إن شاء الله في في جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي إيمان؟ قال إنها جنة الإيمان. ربنا يرزقنا وإياكم جنة ولذة الطاعة. لو أن أهل الجنة أحدهم يقول وهو بيصلي قيام الليل والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة ونعيم. يا الله لذة لذة بجد. شو بقى الثاني بقى ليه النبي قال عنه إيه؟ ومن كانت الآخرة همة اللي يحصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. يا سبحان الله شاهد إن عايزك تجمع النور ده. طب اللي مش عايز نور بقى ورافض النور ده تماما شو بقى يحصل ده؟ قال جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هتروح تجيب نور منين؟ هتقول لي هموت واخد معايا في القبر لمبة فلورسنت هتنور فين؟ مفيش إلا نور من عند الله سبحانه وتعالى. هتقول لي أصلا بذاكر من دلوقتي الثلاث أسئلة اللي هتسألهم في القبر عشان لما انزل أبقى لبلب. أول حاجة من ربك؟ ربي الله. ما دينه؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. انسى الموضوع ده خالص. والله الأسئلة الثلاثة ديت لو سألت طفل صغير عنده ثلاث سنين هيجاوب عليهم. إنما في القبر، في القبر لو واحد معه دكتوراه ولم يعرف نعمة ولذة السجود لله ولم يتقرب إلى الله بأي طاعة مش ممكن، خلاص هو ضيع نفسه. الموضوع مالوش علاقة لا بالذاكرة ولا بالشهادة ولا بال لا لا مالوش علاقة خالص. قال جل وعلا يثبت الله، من الذي يثبت؟ الله هو الذي يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب والتانيين بقى؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات من عند الله والنعيم والأمن والسلامة والراحة والجنة كل دوت من عند الملك سبحانه وتعالى، لا من عند ذكائك ولا ذاكرتك ولا فلوسك ولا منصبك ولا غناك ولا وسيطك ولا أي حاجة خالص، فيش وساطة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بس هي المسألة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تأل ميزانك بالخير. احنا قلنا أب أكتر مرة المؤمن هويته جمع الحسنات. اجمع يا أخي اجمع، ربنا يبارك فيك أنت في الدنيا اجمع، وأنت قاعد قدامي دلوقتي إيه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا؟ اذكر ربنا، اقعد وأنت قاعد قدامي أو بتسمع الدرس وفي نفس الوقت حرك لسانك وسبب ده قلت لك سبب ذكر معين علشان ما تلخبطش. ممكن تقول اصلا مش عارف اركز مع الدرس وانا بقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول. طب مش سبب ذكر سبحان الله مثلا، الحمد لله، استغفر الله، اي ذكر ثبته وافضل طول ما انت قاعد بتسمع الدرس كده اذكر ربنا، والله العظيم هتجد لذة وسعادة ما بعدها لذة. ربنا يرزقنا اياكم لذة الانس بالله ولذة ذكر الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقى انت وانت رايح للمكان اللي هتاخد فيه النور بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقك النور. خد بالك سلنا بقى من تعالى نشوف بقى الموضوع من بدايته بقى. انا هاخد معاك الموضوع واحده واحده واحده واحده وبالليل وبالرحمه كده، وحته حته مش هسيب لك اي ثغره، وهتسمع كلام اقسم لك بالله سبحانه وتعالى واسال الله عز وجل الا اكون حانثا في هذا القسم، ان هتسمع النهارده كلام ربما تكون اول مره تسمعه. ما بقولش كل الكلام، لكن في بعض الكلام اللي هقوله لك النهارده في الدرس ده انا اظن ان انت اول مره تسمعه في حياتك. هتسمع كلام غريب جدا وجميل جدا جدا ان شاء الله. ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص يا رب العالمين. وانت رايح المسجد في دعاء سنه من سنن النبي عليه السلام، حديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، ان النبي وهو رايح المسجد كان بيقول ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا. احفظ الدعاء ده، دعاء جميل جدا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وفي رواية ابن خزيمة واجعلني أنا، يعني واجعلني نورا، يعني أنت بتقول يا رب اجعلني أنا كل على بعضي نور. هي دي الآية بقى. أو من كان ميتا، يا ناس يا مؤمنين معقول ربنا يسوي بين ده وبين ده؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عمال ينور الطريق للناس، تعالى الحق بكرة الصيام، تعالى الحق النهاردة قيام ليل، تعالى اوعى تنسى ذكر ربنا، اوعى تنسى ورد القرآن، اوعى تنسى تحمد ربنا، اوعى في حياتك تنسى الاستغفار. عمال ينشر الأنوار. خدت بالك؟ أو من كان ميتا فأحييناه. مين اللي أحياه؟ الله. اوعى تحسن الظن بنفسك، اوعى تقول أنا ظني أو أنا واثق في نفسي جدا إن شاء الله إن الموضوع دوت إن شاء الله هعمله على الوجه الأكمل. اوعى اوعى تركن إلى نفسك، تضيع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اوعى تفتكر إن أنت تقدر تعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقك. اوعى تفكر انت قاعد قدامي بتسمع الحلقه دي بمزاجك، لا لا لا لا، ده ربنا اصطفاك انت بالذات عشان تفتح القناه دلوقتي وتتفرج على الحلقه دي عشان اذكرك بالله واقول لك صلاه الجماعه، خد النور عشان نتقابل يوم القيامه على الصلاه واقول لك فاكر لما كلمتك عن درس صلاه الجماعه وقلت لك الحق خد النور، اديك خدت النور واديك معانا على الصلاه اهو، وادينا بنعدي دلوقتي حالا، هنعدي نسير على القنطره باب الجنه، النبي عليه السلام مستنينا، نخش مع بعض وان شاء الله ربنا يكرمك ونصحى بالنبي في الجنه. خدت بالك؟ غيرك دلوقتي قاعد قدام الكليبات العريان عمال يتفرج على نساء ربنا يعافيه ويهدي جميع، يعني يهدي جميع صلاه الموحدين. وغيرك دلوقتي على قنوات إباحية ومواقع إنترنت ونسأل الله العفو والعافية، وإنت ربنا اصطفاك والله العظيم لو ما كنتش غالي عند ربنا والله ما كان يقعدك القعدة دي، ورب الكعبة ما كنت تقعد ولا تملكها، أقسم بالله ولا تملكها، ولا أنا أملك إن أنا أقعد القعدة دي لولا إن إحنا، بلاش أنا، لولا ان انتوا غاليين عند ربنا. انا اسال ربنا سبحانه وتعالى ان اكون غالي عنده، لكن انتوا لولا ان انتوا غاليين عنده والله ما كان يقعدكم القعده دي. تقول لي هو ربنا اللي معني؟ ايوه طبعا. ما انت ممكن كان ممكن وانت لسه هتتفرج على الحلقه ديت كان ممكن يجيلك واحد صاحبك يقول لك يا فلان تعال انزل هنسهر سهره حلوه في المكان الفلاني وتروح وتسيب الحلقه، لكن قعدت وربنا صرف عنك شياطين الانس وصرف عنك اي شيء يشغلك عشان تقعد وتسمع وتاخد بقى الخير كله. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكه باجنحتها الى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل في من عنده. شفت الدعاء بقى جميل ازاي؟ اللهم اجعل في قلبي نورا فلا يحب احدا غيرك، اللهم اجعل في سمعي نورا فلا اسمع الا ما يرضيك، اجعل في لساني نورا فلا اتكلم الا بما يرضيك، اجعل في بصري نورا فلا انظر الا الى ما يرضيك. شوف النور بقى، هي دي المسألة. عن يمين نور، عن يسار نور، من فوق نور، من تحت نور، قدامي نور، منارة نور، وأعظم لي في نفسي، ما بقاش نور برايا وما فيش من جوه نور، لا، وأعظم لي واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. ربنا يرزقنا وإياكم لذة الأنوار. طيب ماشي من البيت رايح المسجد، دعيت الدعاء دوت عشان ربنا يكرمك بالأنوار كلها من بره ومن جوه. وصلنا المسجد، هنبتدي نخش المسجد. حديث رواه مسلم، هتدعو الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. والله دعاء جميل أوي أوي أوي. شوف تخيل انت لسه ما صليتش، انت لسه بتخش من عتبة المسجد، فبتقول يا رب أنا بسمي باسمك لأني أنا جيت هنا بأمرك، أنت اللي أقمتني هنا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. بسم الله وما انساش، ما هو اللي علمنا الخير ده كله النبي، عشان كده بعدها على طول والصلاة والسلام على رسول الله. ويبدأ بعدها الدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي، أصلا أنا بره كنت متلوث كنت تعبان قوي، فأنا داخل جوه عشان أنظف، عشان أنظف. صحيح النظافة جوه، والله كل نظافة. عشان كده من السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق في المساجد، مش في المسجد بس، في المساجد، كل المساجد يعني قلبه معلق. والمعلق ده يبقى فين؟ انت لو تعلق حاجه تعلق في تحت ولا فوق؟ فوق في السقف، صح ولا لا؟ حتى يقول لك نجفه متعلقه، انما لما تيجي عند الاباليك يقول لك لا دي محطوطه على الحيطه مش متعلقه، دي يعني ايه يعني مظبطينها على الحيطه او متعلق بس فوق برضه. انما هل حد ممكن يقول السجاده دي متعلقه، الترابيزه دي او المكتب ده متعلق، الكرسي ده متعلق؟ لا، النجفة هي اللي متعلقة. يبقى قلبك يبقى عامل زي النجفة في المسجد. طب أنا خارج بره المسجد قلبي موجوع، أنا مش عارف أعيش، أصل سايب قلبي في المسجد، فهفضل تعبان كده لحد ما أرجع للمسجد. الله، طب لو دخلت مسجد تاني يتعمل لك حوالة قلبية، يتبقيت لك قلبك على المسجد التاني. خدت بالك؟ هي ورجل قلبه معلق إيه؟ في المساجد. دخلت المسجد، المسجد مهبط النور والرحمة والهداية والسكينة. عشان كده بقول والله العظيم اللي ما يدخلش المسجد ورب الكعبة ده محروم، محروم بجد. ازاي ما يخش المسجد؟ في ناس ما بتخش المسجد غير مرة في العمر، مش عشان تصلي، لا، عشان يصلى عليها. وفي ناس اصلا ما بتخشش المسجد حتى بعد الدفن. شوف قد ايه يعني، حتى هو عايش مش عايز يسجد، ما صلاش ولا مره ولا سجد مره لله سبحانه وتعالى. فيجي عند الموت ربنا يقدر يموت في اي حته، يموت في البحر وما يعرفوش يحصلوا على جثته، يموت مش عارف فين، يموت حتى المسجد ما يخشوش بعد الموت. يا الله، ربنا يرزقنا واياكم يا رب حسن الخاتمه. طبعا كلامي كله طبعا زي ما قلنا للرجال، كلام صلاه الجماعه كلها للرجال. طب والنساء يصلي مفيش مشكله، انما عسان قال كما عند مسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لكن يخرجوا بشرط بقى كما عند احمد بسند صحيح، ولكن ليخرجن وهن تفيلات. يعني ايه تفيلات؟ غير متعطرات ولا متزينات، يعني يخرجوا كده في سكينه وحياء وحجاب، يعني ما يبقاش في فتنه، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. طيب عايزين نستحضر المنظر الجميل دوت. انت فين دلوقتي؟ انت في بيت ربنا، انت في بيت الله، ضيف عند ربنا، زائر لله سبحانه وتعالى. كان واحنا في مسجد العزيز ربنا يبارك في جميع رب العالمين، كان اللهم بارك كان بيجي آلاف، فكان المسجد بيضيق بالمكان يعني ما فيش مكان للناس وكده، المسجد اتملى تحت اتملى فوق الشارع الساحة بقى. فأخ بيقول لي مرة بيقول لي سبحان الله بيقول لي طب يعني احنا في الساحة نعتبر في المسجد؟ طول طبعا الساحة تبع للمسجد، فانت كأنك قاعد في المسجد، انت الآن في بيت الله. أخ والله ذكر لي كلمة جميلة جدا، مرة كنا في عز البرد والدرس والناس قاعدة في الساحة، فالأخ بيقول لي والله العظيم وإحنا قاعدين في الدرس كنا كأننا نشعر بدفء أجنحة الملائكة. حد يقول لك الشيخ بقى بيبتدع ولا شافية؟ لا لا لا لا، أنا بنقل كلمة الأخ حس بيها، بيقول والله من كتر البركة اللي إحنا فيها والاجتماع الجميل ده وإحنا قاعدين كنا كأننا نشعر بدفء أجنحة الملائكة. ما هو ربنا قال كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل في من عنده. تعالوا بقى نبدأ الحديث الليلادي عن صلاة الجماعة. فاللي احنا لسه وداناش، أقول لك لسه وداناش، يا دوب دلوقتي بقى إيه هنبتدي نتكلم عن صلاة الجماعة. عايز أبدأ الحديث عن صلاة الجماعة بحديثين بس بعد ما صلى على الحبيب مرتين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، الحديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير، أنا هذكر لك التخريج كده في عجالة عشان بس تطمئن إني لا أذكر لك إلا حديثا صحيحا أو حسنا. الحديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعايزك تركز معايا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال المسجد بيت كل تقي. بيت مين؟ الناس الأتقياء، الناس اللي بيحبوا ربنا، الناس اللي بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. المسجد بيت كل تقي، خد بالك بقى، وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة أو بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. نعيد الحديث تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، خد بالك شوف الثمرات عاملة ازاي. المسجد بيت كل تقي، بيت مين؟ الأتقياء. وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالحادي بقى بالروح والرحمة والجواز على الصراط. قلت لك أنا مأساة الصراط دي مشكلة، الصراط منصوب على متن جهنم، يعني لما يكون المسجد ده بيتك وكل مرة عمال بتروح بتصلي في المسجد الصلوات الخمس يبقى انت ده بيتك خلاص، تكفل الله عز وجل لك بان انت تجوز على الصراط تعدي، والجواز على الصراط الى رضوان الله والى الجنة. حديث الثاني، حديث الثاني رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه، ومثل هذا كما قال أهل العلم لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إن للمساجد أوتادا. ساعات تخش المسجد كده تلاقي وشوش محفوظة ما شاء الله، الحاج فلان ما شاء الله على طول هنا قاعد بيصلي هنا على طول، وفلان بيصلي هنا على طول، وفلان لا ده كل يوم هنا ما شاء الله صف أول. زي فاكرين لما ذكرت لكم في الدرس بتاع رحلة الموت غرق الباخرة، فاكرين لما ذكرت لكم قصة رجل القحطاني الله يرحمه رحمة واسعة، لما بيقول أخينا الفاضل اللي كان بيروي القصة دي فبيقول له أنا عايزك تنظر في وشي كويس جدا عشان لو ربنا قدر لنا النجاة ورجعنا مرة تانية إلى مكة هتلاقيني في الخمس صلوات في بيت الله الحرام ما بين الحجر الأسود والركن اليماني خمس صلوات صف أول في بيت الله الحرام. هي دي المثل، هي دي هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا، هم أوتادها، هم إيه؟ أوتادها، لهم جلساء من الملائكة. خد بالك نص الحديث عامل إزاي، لهم جلساء منين؟ من الملائكة، فإن غابوا لما لازم يغيب عن المسجد سألوا عنهم، يا الله إن غابوا عن المسجد سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم يعني زاروهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. خد بالك هتبقى غالي عند ربنا لما تروح المسجد ويبقى بيتك لو غبت الملائكة تسأل عنه، تسأل مين بقى؟ خليها كده مشيها كده، هو الكلام حد بيقول كده فمش عايزين نخليها كده، لو غابوا عنهم لو غبت عنهم تسأل عنك، ولو مرضت يزوروك، وهتبقى غالي جدا جدا، هتبقى من عيلة القوم زي ما بيقولوا. الملائكة ممكن تزور حد، اه ممكن تزور وتسلم عليه كمان، يا عم الشيخ بلاش الكلام الكبير والله العظيم، وانا صادق في الكلام ده وعندي نص حديث في صحيح مسلم، خد بالك، اه والله عمران بن حسين كان يقول لمطرف إني محدثك بحديث لعل الله عز وجل أن ينفعك به، إنه قد سلم علي. قال الإمام النووي، قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أي كان عمران بن حسين كان به علة، كان به بواسير، فأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. قالوا له ممكن تكتوي، قالوا مش هكتوي، وطبعا التداوم مباح، لكن هو أخذ بالعزيمة. فلما ترك الكي، خد بالك، لما ترك الكي كانت الملائكة تزوره، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، كانت تزوره الملائكة في السحر كل ليلة وتسلم على عمران بن حسين، كان تسلم عليه الملائكة، أو الله العظيم الملائكة بتسلم عليه. قال فلما اكتويت ذهب التسليم، ما بقاش بيسلم عليه. قال فلما تركت الكي عاد التسليم مرة أخرى. الملائكة، وأنا هعمل لكم درس إن شاء الله كامل عن علاقة المؤمن بالملائكة، زي إن في ملائكة بتستغفر لك، وملائكة تدعو لك بالرحمة، وملائكة تكون في يعني في شعارك إذا نمت على وضوء وعلى ذكر طول الليل، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وملائكة بتكتب لك، ملك يكتب لك حسنات، وملك يكتب لك يكتب عليك السيئات، وملك يعني يدعو لك إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب حينما تدعو، فعندها ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، وملك حينما تزور المريض وهكذا، وسبعين ألف ملك إذا زرت مريضا يستغفرون لك ويصلون عليك، لو زرت الصبح حد بالليل، ولو زرت بالليل يبقى لحد الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بقى، انت دلوقتي رايح المسجد، تعالوا نشوف بقى ثواب الذهاب الى المسجد. احنا قلنا في العناصر اللي فاتت ديت، تكلمنا وانت داخل المسجد ماشي، وين الدعاء وانت رايح المسجد. طب تعالوا نشوف بقى ثواب الذهاب للمسجد اصلا. الثواب للمسجد ده في ثواب قد ايه؟ في 11 ثمره. ياه 11 ثمرة، أو والله العظيم 11 ثمرة. عايزك تفتح قلبك معايا بقى عشان تسمع. طيب فاصل فاصل، طيب إن شاء الله نرجع لكم بعد الفاصل، فاصل بسيط كده نرجع لكم. فأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع لقائنا الأسبوعي، أو عيدنا، أو عيدي أنا الأسبوعي، ربنا يبارك فيكم معنا دايما على خير. تعالوا بقى نشوف 11 ثمرة للي رايح المسجد. أنا عايز برضو زي ما قلت لك كده في موضوع الصلاة، أنا وراك وراك لحد ما تصلي، أنا وراك وراك برضو لحد ما تصلي في المسجد. ربنا يا رب يرزقنا إياكم تعلق القلوب بالمساجد، بيوت ربنا سبحانه وتعالى، بيت ربنا، بيت حبيبك اللي بتحبه، ما وحشكش بيت ربنا بالله عليك. طب والله العظيم الواحد لو حصل له ظرف كده، تعب ولا حصل له اي حاجه وتاخر بس عن المروح في فرض للمسجد، والله العظيم بيوحش بيت ربنا، ربنا يبارك فيه. تعال نشوف ثواب او ثمرات الذهاب الى المسجد. 11 ثمره عايزك يعني احفظهم، احفظهم، ولو معاك ورقه وقلم اكتب بس حتى على نص. اول حاجه، حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الرجل في جماعة أو في الجماعة تضعف، يعني تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. صلاتك في المسجد أزيد من صلاتك في البيت أو في السوق 25 درجة. وذلك أنه، خد بالك بقى، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، خد بالك بقى، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. تصلي عليه يعني تعمل إيه؟ هيوضح اللفظ اللي جاي، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، وما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، أخذ بالك، وما لم يحدث فيه. يا الله، الملائكة تفضل تقول اللهم اغفر له، اللهم توب عليه، اللهم اغفر له، اللهم. ده مين؟ ده الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة يعني منزهون عن فعل أي معصية، فدعائهم مستجاب ليك. تخيل لما تخش المسجد وتخش تصلي يتحسب لك أفضل من صلاتك في بيتك ب 25 درجة. ومش كده وبس، وانت رايح كل خطوة وبالك إيه اللي يحصل؟ تترفع بها درجة في الجنة، ويتحط عنك بها خطيئة، خد بالك، وتفضل طول ما انت بتصلي الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وانت في صلاة طول ما انت منتظر الصلاة. عشان الناس اللي تستعجل يا دوب 5 دقايق على الاذان. يا عم خلص يا عم، يا عم ورانا اشغال. ورق ايه؟ ما انت النهارده لو تعبت شويه وحبيت ربنا يبارك فيك تخش الخلاء، ممكن تروح تقعد نص ساعه. فانت قاعد في بيت ربنا، انت عايز تهرب تروح فين؟ في بيت ربنا، ربنا يبارك فيك. الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا تطهر الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاه، كتب له كاتبه، الملائكه اللي بتكتب لك حسنات السيئات، او كاتبه، كتب له كاتبه او كاتبه، الشك هنا من الراوي، بكل خطوه يخطوها الى المسجد 10 حسنات. كم حسنه؟ 10 حسنات. يبقى الفرق بين الروايه دي والروايه اللي قبلها ايه؟ ان في كمان 10 حسنات، مش يترفع لك درجه في الجنه مع كل خطوه بس، ومش يتحط عنك خطيئه وبس، لا كمان يضاف لك ويوم كده مع كل خطوه 10 حسنات. تخيل لو بينك وبين المسجد 1000 خطوه، يعني تاخد 10,000 حسنة وانت لسه مصليتش، لسه ما دخلتش المسجد، انت لسه في السكة كده وعايز. والله العظيم بقولك هتسمع النهاردة حاجات ربما تكون لأول مرة تسمعها، مش في الحديث دي، في الحديث اللي جاء ان شاء الله. حديث الثالث، يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. طبعا احنا عايزين اكتر من كده، ربنا يغفر لنا الذنوب بتاعتنا، يمحو الخطايا ويرفع درجاتنا في الجنه، عايزين اكتر من كده. قالوا بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره في عز الشتاء والدنيا برد، وانت قايم تتوضى والميه متلجه والسخان عطلان ومش شغال، واخد بالك، وانت بتتوضى برضه عشان تنزل تصلي، اهو ده من اسباب يعني رفعة الدرجات وايه ومغفرة الذنوب وحط الخطايا. احنا كنا اذكر ايام كنت عايش في السعودية، كنا عايشين في مدينة في الشمال، كان درجة الحرارة في المدينة دي بتوصل في الشتاء تحت الصفر، تخيلوا حاجة صعبة جدا يعني، لدرجة والله العظيم اذكر ان احد اصدقائي كان المية بتتجمد عنده في المواسير، ما كانتش تنزل المية، فعشان نتوضى كنا بنجهز المية من ما هو اللي عايز يصلي بيصلي بينه وبينك يعني، واللي عايز يتوضى بيتوضى، واللي عايز يخش بيت ربنا هيخش. اوعى تقول لي اصل وفصل، سيبك من ده كله، والله العظيم اللي عايز حاجه بيوصل لها. فاهم ازاي؟ ده انت يعني قدام عينينا الشاب اللي بيكون موعد واحده بيحبها، واخد بالك؟ طبعا مش حب في الله يعني، واخد بالك؟ فبيحبها وقدامه الظروف ومعوش فلوس يركب تاكسي عشان يروح لها، فيقوم متشعلط في الاتوبيس، طب الاتوبيس اتاخر يقوم رايح راكب المترو، طب المترو اتاخر، يعني بيتصرف بياخدها ماشي. فاهم ازاي؟ ليه؟ عشان عايز يوصل لحاجة محرمة. أما لما تكون أنت بقى بتحب ربنا وقلبك مشغول بالله وقلبك يعني لا يستغنى طرفة عين عن الملك سبحانه وتعالى، أكيد هتتصرف عشان تروح تصلي، صح ولا لا؟ وخليها بينه وبينك، اللي بيحب ربنا بجد عمره أبدا ما يفكر إن هو يبعد عن بيته، أبدا عمره، تحس بوحشة، تحس كده بمخنوق، مش طايق نفسي، فين المسجد؟ يا جماعة فين المسجد؟ أول ما يسمع الأذان حي على صلاح الفلاح، مفيش مسجد يا جماعة هنا؟ ولذلك أنا أحيانا كنت أسمع الأذان وأنا أكون في مشوار، فأول ما أجي داخل على محل كده، فأول ما داخل السلام عليكم يقول أيوه بتسعى المسجد، صح؟ المسجد هنا. يعني هو فاهم إزاي؟ يعني هو عارف إن طالما أنت كده لازم هتروح المسجد. خدت بالك يا أخي العزيز؟ طيب يبقى إذا إيه؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وبالك، وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى رايح عشان تصلي، فاهم ازاي؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يا الله، صليت المغرب وعين تسأل ومحمد العيشة فاضلها قد ايه؟ اه لا فاضلها 35 دقيقة، لسه 35 دقيقة وبعد متضايق، خدت بالك المسألة ماشية ازاي؟ مشتاق، بتحب ربنا ومشتاق للقائه سبحانه وتعالى. صليت العشاء؟ يا خبر ابيض، لسه استنى 8 ساعات على الفجر، كتير قوي، ولا 9 ساعات كتير جدا. طب اعمل ايه؟ شويه قران، ذكر، تسبيح، استغفار، ركعتين قيام، هكذا بتشغل وقتك. مش كل الليل بقى، قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليل، او زد عليه ورتل القران ترتيل، يعني المهم ايه؟ تنشغل. وأحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط فذلكم ثلاث مرات. ايه ده؟ واحد يسأل سؤال وليك حق والله تسأله، أنا عذرك والله، معقولة انتظار الصلاة بعد الصلاة يوازي الرباط المرابطة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله؟ اه والله. ليه؟ أصل المجاهد هيرابط قد ايه؟ يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، إنما أنت مرابط العمر كله لحد آخر لحظة في حياتك. عرفت بقى؟ فذلكم الرباط. عايز تاخد أجر المرابط في سبيل الله؟ يا الله اجري، اسبغ الوضوء على المكاره. الله العظيم أقسم بالله، وإحنا في المدينة دي في السعودية ربنا يبارك فيها، كنت أجهز حلة المية من بالليل أفضيها من الحنفية وأشيلها عندي. ليه؟ عشان لما أقوم الفجر أقدر أتوضى، لأن ممكن أفتح حنفية ما تنزلش مية. طب أعمل إيه؟ اقول بقى طب انا معذور يا رب وما فيش ميه وشاف ايه واتيمم ولا ما تيممش؟ لا لا لا، الميه يعني خد بالك، فجهز الميه من بالليل وتتوضى، استغفر الله على المكاره، وايه وكثره الخطى. احيانا اعرف بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم، يبقى المسجد مثلا بينه وبين المسجد مثلا ايده في شارع، كان يلف من ورا عشان يكتر الخطى ويمشي بالراحه، مثلا اذان على كام؟ الساعه 12، يمشي من 12 لربع ويكتر الخطى ويضيقها علشان تكتر الخطى الى المساجد، لان مع كل خطوه ياخد 10 حسنات ويتحط عنه خطيئه ويترفع درجه في الجنه. يا الله، نسال الله عز وجل من فضله. ولذلك برضو وانت داخل المسجد يا ريت تنوي سنه الاعتكاف، هعتكف ولو ربع ساعه ولو نص ساعه، واخد بالك؟ واحنا في المسجد مره في المسجد العزيز، فالاخوه بقى يعني لما سمعوا الكلمه دي فراحوا بعتين رساله على طول ساعتها، الاخوه قاعدين في الساحه عدد كبير جدا الاف ربنا يبارك فيهم، فالاخوه قالوا لي يعني احنا دلوقتي اللي دخل المسجد نوى الاعتكاف واحنا في الساحه يعني خلاص مالناش اعتكاف؟ قلت له لا، يعني انوى اعتكاف كبر ليه؟ واخد بالك؟ من الساحه طبعا مكشوفه كلها. يعني الشاهد في الموضوع ان انت وانت داخل المسجد انوى الاعتكاف ولو ربع ساعه ولو نص ساعه، ان شاء الله تاخد اجر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل لما يكون المسجد بعيد زي ما قلت لك هيكون الاجر. شوف انا ماشي معاك خطوه بخطوه ازاي، ادي ثواب المشي المساجد لسه بنكمل اهو، 11 ثمره هتاخدها وهقولها لك في الاخر. يعني انا هقول لك الاحاديث واجمع لك ال 11 ثمره من خلال الاحاديث اللي انا بذكرها لك بفضل الله سبحانه وتعالى. ما انا قلت لك انا وراك وراك لحد ما تصلي في المسجد، لحد ما المساجد كلها تتملي. ربنا يبارك في المسلمين وفي مساجد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى. ابعدهم اليها ايه؟ ممشى. يا سبحان الله، ابعد الناس ممشى الى الصلاه هم اكثرهم اجرا. اي نعم، ان اعظم الناس اجرا ابعدهم اليها ممشى فابعدهم. اللي ابعد واللي ابعد بقى، فاهم ازاي؟ دول اعظم الناس اجرا. ليه؟ ما هو زي ما قلت لك كل خطوة 10 حسنات تحط عنه خطيئة يترفع درجة في الجنة، يبقى هم دول أعظم الناس أجرا. الحديث الثاني رواه مسلم عن أبي بن كعب أنه كان رجل من الأنصار، ربنا يبارك فيكم جميعا، كان رجل من الأنصار أبي بن كعب اللي بيقول: لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. كان أبعد واحد عن المسجد، البيوت كلها مثلا حوالين المسجد كده، لا ده كان أبعد واحد. فلا تخطئه صلاة، عمره في حياته متأخر على ولا صلاة. فقيل لهم، خد بالك بقى، بعض الصحابة قالوا له وأشفقوا عليه: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمات في الظلماء، الدنيا أحيانا بتبقى بالليل في المغرب أو العشاء أو الفجر، فالمسافة طويلة والدنيا ظلمة أنت مش شايف، فلو اشتريت أعزكم الله حمار، واخد بالك، عشان تركبه وتروح تصلي عليه. فقال لهم: والله ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. ما يسرنيش الكلام ده. ليه؟ إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، كتب لك أجر ممشاك ورجوعك إلى بيتك، كل الخطوات دي تتحسب في ميزانك بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه مسلم كما قلت. طيب، حديث ثاني رواه ابن ماجه بسند صحيح أن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا. قال يعني احنا المنازل بتاعتنا بعيدة جدا عن المسجد، طب ما نقرب، نبني بيوت قريبة أو نشتري بيوت قريبة. قال: فأرادوا أن يقتربوا، فنزل قول المولى عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثار الممشى هتتكتب، هتتكتب والله طول ما أنت ماشي كده. استشعر المعنى كده خطوة هي. الله 10 حسنات دولت خدتها وخطيئة اتشالت ودرجة رفعت في الجنة. شو بقى الخير بقى؟ شو بقى الخير بقى؟ طول ما انت ماشي خطوة تانية 10 حسنات تانية والخطيئة نزلت ودرجة رفعت في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه أيضا أبو داود بسند حسن. أنا هرسلك الأحاديث وأذكر لك بقى الثمرات كلها 11 ثمرة. حديث رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا. ممكن راح أتوضى في المسجد ممكن، لكن الأفضل أن أنت اتوضى في البيت وامشي من البيت لحد المسجد وانت على وضوء، ده أفضل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخ محمود. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا مشتاق ليك أوي أوي يا أخ محمود. ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله العظيم بان من ساعة ما قلت الحديث، من ساعة ما قلت ساعة أمك الله يرحمها الله يرحمها رحمة الله وسعها. ها؟ معاك أنا سامعك. فلسه أسمع شريط ليك للأم، في حاجة للأم عملتها؟ ده كتير أوي الله يبارك فيك. أنا والله في شريط عامله، وده شريط مهم جدا جدا. اسمه يعني. إلى أم الحبيبة. أنا بتابعك على طول، أنا قاعد متابعك من ساعة الحديث حتى اليوم الاثنين اللي فات لما قلت أبوس على رجل اللي عاوز يصلي. والله مستعد. والله مستعد. أقسم بالله مستعد. أنا مستعد بس، وكنت قاعد مع واحد حبيبك أول النهاردة. ربنا يحفظك يا رب. الشيخ إمام. ربنا يبارك فيك يا رب. الشيخ إمام المأذون. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. طبعا. هو قال لي ده حبيبي أوي يعني. طبعا. طب شريط كل المسلمين حبيبه. اسمه الى ام الحبيبه. انا مش بعت الام انا شخصيا. ده انا يعني عاملين فيه درس كده لتعليم الام الصلاه والعباده والكده، وعاملينه كده بشكل بسيط. اسمه الى ام الحبيبه، يعني شريط اسمه ام الحبيبه. اسمه كده الى ام الحبيبه. وفي شرائط ثانيه طبعا عن بر الوالدين معموله يعني كده. فربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. في اتصال ثاني ولا حاجه؟ في. طيب ماشي نكمل احنا. طيب يبقى إذن إيه حديث رواه أبو داود بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة. ركز معنا الحديث ده بالله عليك وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من خرج من بيته متطهرا متوضئا إلى صلاة إيه مكتوبة فريضة، فأجره، متخيل هقول لك إيه، متخيل النبي يقول إيه أصلا، فأجره كأجر الحاج المحرم. يا الله، طبعا الحاج الذي يحج نافلة مش الفريضة يعني، عشان واحد يقول بقى انا رايح اصلي الظهر اهو اتحسبت لي حاجه خلاص الحمد لله فما نروحش. لا، تروح، ان في حاجه الاسلام الحاجه الفريضه اللي عليك يعني لمن استطاع اليه سبيلا طبعا يعني. يبقى من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى يعني الى صلاه الضحى، خد بالك، لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، خد بالك من بقيه الحديث، وصلاة على أثر صلاة أو في قراءة أو على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. الله، كتاب في عليين. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين. حديث ثالث أو حديث رابع أو الخامس، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته. أنا عمال أذكر لك أحاديث برضه وخليك معايا وركز، أنا هقولك في الآخر بقى الثمرات بقى عشان أوفر عليك كل ده، ربما تقدرش تحفظ الحديث، احفظ الثمرة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء، فأحسن إيه؟ الوضوء، ثم أتى المسجد، خد بالك، فهو زائر الله، زائر الله، فهو زائر الله، وحق على المزور اللي هو الملك سبحانه وتعالى أن يكرم الزائر اللي هو أنت. أنت راح تزوره مين؟ ربي. طب أنت راح تزوره، هو المزور وأنت الزائر، ماشي؟ فحق على المزور، وهذا الحق لم يوجبه أحد على الله وإنما أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم الزائر اللي جاي يزوره، حق عليه أن يكرمك فضل سبحانه وتعالى. وخد بالك بقى من حاجة، أنت لما تجيني بيتي هكرمك صحتيك أحسن لكل بيئة ربنا يبارك فيك. طبعا أنت لورون، والله أنا بمزح معك، يعني لما تجيني أنا كبشر لازم أكرمك، وعلى قدري أنا لازم أكرمك، يعني لو أنا غني هكرمك اكرام بقى يليق بيا انا، خد بالك، حط لك بقى طولات وجتوات واكل وشرب وحاجات وكده، يعني هظبط لك المساله. لو واحد مثلا اغنى هيوم لا لا لا ده في هدايا بقى وفي حاجات كده تانية. لو واحد فقير خالص على قد بقى لحافك مد رجليك. انسى المثل ده، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين اللي هيكرمك؟ الملك. يا الله، الملك بقى هو اللي هيكرمك، حق على المزور ان يكرم الزائر. طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. والله يعني حضرتك وحشنا جدا. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك لك يا رب ويعز بك الاسلام كله. ربنا يعزنا احنا بالاسلام والله. اللهم امين يا رب العالمين. بقول لحضرتك ايه دلوقتي، انا طول النهار بشتغل وجنبي جامع بنزل اصلي فيه. نعم. بس في جامع في مقام. نعم. ينفع الصلاة؟ طيب في سؤال تاني؟ في سؤال تاني بس مش دي بره الحلقة خالص. نعم. في عندي ابن كان كاتب كتابه ويعني هيحصل انفصال. نعم. ودلوقتي عايزين نعرف يعني نديها ايه او كده، يعني طبعا احنا كاتبين مؤخر. نعم. وكاتبين قايمة وكده. نعم. والله بالنسبة للعاقد لما بيطلق قبل الدخول فلها النصف. فلها نصف. فربنا يا رب يعني لعله عسى تحاولوا ان انتوا تصحوا ما بينهم، لعله عسى ربنا يكرمهم ويبارك فيهم. طب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي صوتك شويه. حاضر. والله انا صوتي على اخر السنه تعبان والله. حضرتك طب وطي التلفزيون. ايه؟ وطي التلفزيون طيب. بقول لحضرتك وطي التلفزيون شويه. طيب خلاص اتصلت قطع. طب نرجع لموضوعنا. يبقى من توضأ في بيتي ثم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. تعال نشوف بقى النور بقى اللي جاي يجي منين بقى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: بشر المشائين. يلا بقى امشي، يلا اتحرك، يلا بقى روح بيت ربنا سبحانه وتعالى، يلا تعالى. خد بالك. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. بالنور ايه التام؟ لا انت محتاج بس شويه نور عشان تعدي. لا لا لا لا، هتاخد النور التام. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه ابو داود بسند صحيح. انا عمال بذكر لك بس الحديث وبذكر لك بقى الثمرات دلوقتي. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه كلهم ضامن على الله. ان عاش، خد بالك ربنا ضمن له الحياه ديت، ان عاش رزق وكفية، وإن مات أدخله الله الجنة. يعني بالبلدي كده هو كسبان دنيا وآخرة. خدت بالك؟ لو عاش ربنا هيرزقه ويكفيه، ولو مات هيخش الجنة. مين الثلاثة دولت؟ أول واحد من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، واخد بالك؟ ومن خرج إلى المسجد، أهو صلاة الجماعة، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. يا الله، يعني الخروج للمسجد من أسباب الرزق؟ من أسباب الرزق. تخيل، فهو ضامن نص الحديث: ان عاش رزق وكفية. ربنا مش هيحوجك لحد ابدا ابدا، ولا هتسال بقى على مين يسلفني ومين يقرضني ومين ومين، ولا تسال على حاجه. ربنا هيكفيك بفضل الله سبحانه وتعالى. ان عاش رزق وكفية، وان مات ادخله الله عز وجل الجنه. طيب، اول واحد من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. طيب، حديث أو آخر حديثين قبل ما نقول الثمرات. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشوف خد بالك يا أخي سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي عمال بيشجعك أهو، بيقول لك تعالى شوف ربنا إداك إيه، وشوف الثمرات ديت، وشوف ديت، وشوف لما هتمشي هيحصل لك إيه، شوف 10 حسنات والخطيئه بتاعتك اللي مزعلاك دي وخلقك خلاص كلها هتتغفر، وكمان هتترفع درجه في الجنه، وكمان ربنا هيكرمك، وحق على المزور ان يكرم الزائر، وكمان هتلاقي النور التام يوم القيامه. خير كبير قوي. خد بالك بقى، من غدا الى المسجد او راح، من غدا الى المسجد ايه او راح، اعد الله له في الجنه نزلا ضيافه كلما غدا او راح. كل مره مكان جديد يجهز لك في الجنه. لمين؟ ليك انت. كل ما تروح المسجد وكل ما ترجع من المسجد فضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة بسند صحيح: لا يتوضأ، ده الحديث ده الحكاية بقى، لازم تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه. أصل إسباغ الوضوء ده مشكلة عند بعض الناس. أنا ببقى في المسجد اتفرج على بعض الناس ويتوضأ، حاجة إيه بقى وضوء؟ وإن شاء الله هنكلمكم في درس كامل عن كيفية الوضوء والصلاة والحاجة دي كلها في درس بسيط جدا إن شاء الله ربنا يبارك فيكم. تلاقيه بتوضى عايز يغسل وشه، يا دوب يوم ايه مات شط ميه وضربها كده في خده ليه عشان خده احمر ويورط كده مأمور يعني فاهم ازاي. وواحد تاني يجي يغسل ايديه ويوم موصل لحد هنا ومش عايز يوصل للكوع ليه اصل القميص مش قادر يشمره او التوب مش قادر يطلع اكتر من كده ويجي في غسل رجليه ينسى ايه الاعقاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار صلى الله عليه وسلم. يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يتوضا احدكم فيحسن وضوءه فيسبغه اسباغ الوضوء ثم ياتي المسجد لا يريد الا الصلاه مش رايح هناك عشان مثلا يقابل واحد عشان مصلحه لا لا يريد الا ايه الا الصلاه. لو حصل كده ايه اللي يحصل بقى قال صلى الله عليه وسلم الا تبشبش الله اليه هنوضح دلوقتي هنترجم الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بطلعته. يا الله يعني ايه يتبشبش؟ تعرف لو انت ليك اخ حبيبك او والدك او ابنك سافر بقاله سنين بره وعرفت انه جاي ولله المثل الاعلى فاول ما يجي شوف بقى مدى سعادتك وابتسامتك وفرحتك بيه انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. فلما تروح المسجد مش رايح الا للصلاه يتبشبش الله يتبشبش الله اليك يعني ايه يعني يتلقاك ببره وتقريبه واكرامه بالبر والقرب والاكرام يكرمك ويبسطك ويسعدك ويفرحك ويبارك لك في حياتك وفي زوجتك في عيالك وفي مالك وفي صحتك عايز اكتر من كده. يبقى احنا كده نطلع بكام ثمره مش 11 لا 12 والله انا اللي غلطت في العدد سامحونا عايش انا كنت ادب يعني. المهم اول ثمره بكل خطوه 10 حسنات عد معايا. يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي هنقول ثمرات المشي للمسجد كام ثمره 12 ثمره. طب لما تخش المسجد وانت بتنتظر الصلاه كام ثمره هقول لك 5 وانت بتصلي كام ثمره هقول لك 5 برضه وانت بتصلي في الصحراء كام ثمره 5 ثمرات وانت بتصلي الصلاه في... هقول لك ثمرات كتير قوي ان شاء الله النهارده بس انت ايه ربنا يكرمك بس بعد الصلاه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله مش عارف اقول لك ايه بس جزاك الله كل خير على الحضرات بتقدمهم لنا يعني على فكره ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب. بس انا كنت عايزه بس اسالك الدعاء على اخويا ربنا يكرمه كده ويهديه للصلاه. امين يا رب العالمين. هو بيتفرج عليك دلوقتي يعني فيا ريت تدعي له دعاء يعني ربنا يهديه للصلاه يا رب ويسجد لربنا كده لان مش احسن منه في الدنيا دي كلها. ربنا يبارك فيك وفي يا رب العالمين. واحنا بندعوه دلوقتي على الهوا بنقول له يعني اكيد انت حبيت الصلاه واكيد غيرت الناس قالوا يصلوا بقى ربنا يبارك فيكم عين هتروح فين ده لا ملجا من الله ولا منجا الا اليه هتروح فين. في حد في الدنيا يملك لك السعاده الا هو؟ في حد في الدنيا يملك لك الرزق او الصحه او العافيه او الستر الا هو؟ صل عشان يرزقك ويسترك ويكرمك ويفرحك ويسعدك ويكفيك شر خلقه ويكفيك شر الناس ويبعد عنك الاذى وياتيك بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني ربنا يكرمك. معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. والله العظيم احنا بنحبك في الله كده احبك كده تحتنا فيه ربنا يخليك بدم خفيف يا منور الشاشه. الله يرفع عمرك ده نورك. بقول لك يا شيخ محمود أمرني. ايه رايك في الناس انا بروح الحمد لله بفضل من الله انا اللي بفتح الجامع ربنا يبارك فيك بس عندنا الناس اول ما بنخش صلاه الفجر بيجوا ناس كبار يقفلوا البابين. هل ده يجوز يا شيخ محمود؟ انا زعقت. هل ده يجوز؟ بيقفلوا ابواب المسجد. طب ليه طيب؟ ما اشوف حضرتك بتقول ليه يعني. قلنا لهم يا جماعه بيت ربنا. نعم. معنى يقول لك الدنيا ساعة بنقول لهم يا جماعه بيت ربنا عمره ما بيتقفل. طيب لو الدنيا ساعة ممكن يتعمل حاجه. نعم. لو البابين قدام بعض جايبين تيار هواء. يكتفي باغلاق باب ويسيب الباب الثاني مفتوح. حتى كويس عشان حتى النفس يعني وقبل النفس بقى يعني حتى عشان الناس تعرف تخش المسجد يعني. حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب احفظك ويا بختك ان انت اللي تفتح المسجد ربنا يجعل كل ده في ميزانك يا رب. يا ريت حضرتك توجه لهم رساله من خلالك لان انت مسموع. الله يبارك فيك. طبعا بنوصي ابائنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وهم اكيد يعني لا يقصدوا الا خير يعني هم يمكن عشان بس الدنيا فعلا ممكن تكون برد عليهم بس بنقول لابائنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم نختفي باغلاق باب واحد فقط ونسيب الباب الثاني مفتوح على اساس ربما يكون البابين قدام بعض عاملين طيار هواء نفتح باب ونقفل باب ونعرف الناس ان الباب المفتوح هو الباب دوت عشان الناس تيجي الى بيت الله وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. طب معانا اتصال اخير بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عشان كده طيب خلاص الحمد لله. نرجع لموضوعنا. يبقى كم ثمرة عد لهم؟ 12 ثمرة. اول حاجة عد معي بقى، ياريت تكتب الثمرات دي. ايوه اكتب ماشي مش مشكلة، انا مغضر مش مشكلة، اقدر اوادر اي حاجة انت عايزه. اول حاجة بكل خطوة كم حسنة؟ كم يا محمد؟ 10. انا برفيك. اول حاجة 10 حسنات بكل خطوة. خد بالك من حاجة، انا لسه ما اتكلمش عن الصلاة والله، انا بتكلم عن وانت رايح المسجد. انت لحد الان رايح المسجد. اول حاجة بكل خطوة 10 حسنات. تاني حاجة يحط عنك خطيئة. ثالث حاجة يترفع لك درجة في الجنة. رابع حاجة ان دي من اسباب الرزق والكفاية، لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفية، ربنا يرزقك ويكفيك. خامس حاجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طول ما انت ايه بتنتظر الصلاة وطول ما انت في الصلاة. طيب سادس حاجة تاخد اجر المرابط في سبيل الله، اللي بيجاهد في سبيل الله بايه؟ بانتظار الصلاة بعد الصلاة وكفلة الخطى الى المساجد بفضل الله، واسباغ الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سابع حاجة تاخد اجر الحاج المحرم كنافلة، الحاج المحرم اذا خرجت الى صلاة مفروضة. سابع حاجة ولا تامن حاجة مش عارف. احنا كده 2 4 6 7 دي تامنة، تمانية دي. يكتب كتابك، الكتاب بتاعك في عليين، في عليين. تاسع حاجة انت زائر الله، لو رحت تصلي في المسجد ما انا بقول لك والله انا وراك وراك، لازم تيجي بيت ربنا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. انت زائر الله، وحق على المزور جل وعلا ان يكرم الزائر المسكين اللي زي حالتنا. عاشر حاجة تجد يوم القيامة النور التام يوم القيامة على الصراط، النور التام تجده من ايه؟ وبشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام الى يوم القيامة. يوم القيامة. رقم 11 يتلقاك الله عز وجل ببره واكرامه وتقريبه سبحانه وتعالى. رقم 12 يدخلك الجنة. طب بالله عليك بعد كل اللي سمعته ده، احنا لسه ما كملناش فضل الصلاة الجماعة، احنا لسه بنتكلم عن واحد رايح يصلي لسه ما وصلش حتى المسجد. بالله عليك بعد ده كله لسه مش عايز يصلي في المسجد؟ طب تعالى نكمل، تعالى نشوف. ما انا بقولك انا وراك وراك، يعني انت في مصر. ربنا يبارك فيك. يبقى اول حاجة احنا قلنا ثواب المشي الى او ثمرات المشي الى المسجد. طب تعالى نشوف ثواب الجلوس في المسجد. انت دخلت صليت ركعتين السنة او الاربع ركعات قبل الظهر وقعدت في المسجد منتظر الصلاة، انت مستني الصلاة لسه ما صليتش، ايه ثواب الانتظار ده عشان الناس ما تستعجلش؟ ومش معنى كده بقى نقول ده يعني ايه، يعني مثلا صلاة الظهر الناس مثلا بتستنى ربع ساعة على الإقامة، مش معنى كده ان انا بقول لك استنى نص ساعة ولا ساعة، برضو الناس وراها مصالح. صح فعلا يعني، بس ما يجيش بعد 3 دقايق 5 دقايق يا عم اقم الصلاة يا عم ورانا مصالح. لا برضو خد بالك، في ناس لسه ما توضتش، في ناس عايزه تصلي، في ناس عايزه تلحق الصلاة، ربنا يبارك في عمرك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ففي غيرك نفسه يلحق البراءتين دولت، لما تيجي انت تخليهم يقوموا بعد 5 دقائق، طب هو ممكن يخش يلاقيك وخلاص الإمام كبر وقرأ الفاتحة وممكن يكون ركعة كمان، فانت فوتت على اخوك انه يلحق تكبيرة الإحرام. طيب حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. اظن الكلام واضح، لا يزال استمراره، لا يزال احدكم في صلاة، انت دلوقتي في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، انت قاعد مستني ايه؟ مستني صلاة الظهر. طول ما انت مستني صلاة الظهر فانت في صلاة. ايه ده وانا قاعد انا ما بصليش دلوقتي؟ ما والله العظيم حتى لو كنت بصلي دلوقتي قاعد مستني الصلاة انت الان في صلاة. طب دي اول حاجة. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم واحمد واللفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يبقى اول حاجة ان انت طول ما انت قاعد مستني الصلاة انت في صلاة. ثاني حاجة الملائكة تقعد تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اصل قاعد سايب الدنيا، غيرك قاعد مشغول بالدنيا، انت قاعد سايب الدنيا كلها وقاعد عشان تصلي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ربع ساعة يا مسلم والملائكة، الملائكة مش بقى واحد شيخ ولا واحد داعية ولا عالم ولا طالب علم ولا واحد حتى بيصلي، لا لا لا، دي الملائكة. الملائكة بتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم، لحتى ما انت قاعد مستني الصلاة. حديث ثالث رواه مسلم، وانا بقطع لك من الحديث دي عشان ما اجيبكش كلام من عندي انا، عشان ما اقولكش خد بالك ابشر ان شاء الله لما تصلي هيحصل لك كذا، وان شاء الله يوم القيامه تيجي مبسوط وتنبسط ان شاء الله وتاكل وتشرب وتخش الجنه. فين الكلام؟ عايزين سند، عايزين سند للكلام ده، عايزين اي حاجه تثبت الكلام ده. كلام حبيبك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم بقالك ربع ساعه ما تصليش عليه، صلى الله عليه وسلم. بقى كل الخير ده اقوله لك مش عايز تصلي عليه، صلى الله عليه واله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال حديث انها اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. تعال نشوف حديث ثالث او رابع. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كفارات، كفار الذنوب، وثلاث درجات ارفع درجاتك في الجنة، وثلاث منجيات الى البوك من عذاب النار، وثلاث مهلكات خلص عليك. فاما الكفارات هو ده اللي احنا عايزينها، فاما الكفارات اللي هي من اسباب تكفير الذنوب والسيئات فاسباغ الوضوء في الثبرات يعني زي المكاره ماشي، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الاقدام الى الجماعات، ونقل الاقدام ايه الى الجماعات لصلاة الجماعة. حديث بعد كده برضو رواه ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. خد بالك الحديث جاي ده والله العظيم رائع. صلينا مع رسول الله ايه المغرب، صلاة المغرب. فرجع من رجع، الناس صلت خلاص خلصت صلاة، صلى المغرب وصلى السنة اللي بعدين ومش روح، قال فاحنا قعدنا بقى. صلينا مع رسول الله المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب يعني تأخر من تأخر، فضلوا عديمة في المسجد. خد بالك بقى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، عمل ايه بينهج صلى الله عليه وسلم في حاجة، في موضوع مهم قوي، موضوع كبير جدا، والنبي من فرحته مش قادر يستنى لحد صلاة العشاء عشان يقول لهم، جاي يقول لهم دلوقتي يا الله بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد ايه حب النبي ليك، تعرف تحب النبي ربع الحب اللي هو بيحبه لك، تعرف تتبع النبي زي ما هو بيحبك صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجاء رسول الله، اذا هم صلوا المغرب، بقول لك حديث ما اقوله، هم صلوا المغرب وبعد ما صلوا الناس مشيت وناس ايه قعدت، فالنبي بقى ايه جاي لهم بقى لليمين اللي قاعدين مستنيين صلاه العشاء، فجاء لهم النبي عليه مسرعا بيجري يعني خطواته سريعه صلى الله عليه وسلم، قد حفزه ايه النفس بينها صلى الله عليه وسلم، قد حصل عن ركبتين، خايف التوب ايه يعوق ولا يعطله، فشادد التوب لفوق شويه كده ماشي. فقال ابشروا، شوف النبي عليه السلام، وده درس جميل قوي، ان انت لما تعرف حاجه حلوه تفرح مسلم، اوعى تتاخر، روح بشره. فاكر سيدنا عمر الخطاب لما الحديث رواه النسائي واحمد بسند صحيح، لما في يوم من الايام كان خارج هو والنبي عليه السلام وابو بكر، فراحوا معديين على دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فلقوا كان الكلام ده كان في الثلث الاخير من الليل، فلقوا بيعمل يا جماعه بيصلي قيام الليل، يوم ما كانت بيوت المسلمين عمرانه عمرانه بالخير، وقال بيصلي قيام الليل. في روايه ان هو كان بيقرا في سوره النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر من سره ان يسمع القران غضا فريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. خلص عبد الله بن مسعود صلى وسلم وجلس عشان يدعو، فالنبي عشان بره هو ابن مسعود مش سمعه، النبي بره، فقال سل تعطى اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه والدعاء الان مستجاب منك، وده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود دعا بثلاث دعوات جمال قوي يا ريت تحفظهم. قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يا رب. يعني كان نفسنا والله ان النبي يأمن لنا على دعوة زي كده. فقال النبي امين. عمر بن الخطاب قال ايه؟ بس اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. النهاردة بقى اسبق ابو بكر واروح لابو عبد الله بن مسعود اقول له ده النبي، هي حتة البشرة ايه بقى، ده النبي امن على الدعوة الجميلة اللي انت دعيتها. قال فلما انصرف الناس من صلاة الفجر، خد بالك بقى، قال يعني خد طريق كده مختصر وراح رايح لعبد الله بن مسعود، قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي، فقلت والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. هو ده الشاهد. النبي الصحابة صلوا وراء المغرب، خلص الصلاة، منهم اللي مشي ومنهم اللي قاعد مستني صلاة العشاء، يروح النبي جاي مسرع وحفزه النفس، جاي يعني عايز يحمل لهم بشرة جميلة. قال أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء. حديث رواه ابن ماجة بسند صحيح. هذا ربكم قد فتح بابا، بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. يا الله، شفت الخير بقى؟ مستعجل على إيه يا عم؟ مستعجل على إيه؟ زعلان إنك قاعد في بيت ربنا؟ هتخرج تروح فين؟ هتخرج تشوف المعاصي واللي لابس جيبة واللي لابس استريتش واللي نسيت، يعني مناظر يعني ما يعلم بها إلا ربنا. خليك قاعد، خليك. فاضل لنا قد إيه؟ ربع ساعة على ساعة، أنا فاضل 25 دقيقة. غير بقى في فاصل أنتوا خدتوه 5 دقايق، يبقى أنا ليا كده نص ساعة. ربنا يبارك فيك يا يوسف. إحنا فاضل لنا كده 25 دقيقة، فأنا هنزلك عن 5 دقايق، يبقى لنا إيه؟ تلت ساعة. نتكلم في 10 دقايق ونبدأ في 10 دقايق. ماشي؟ وطبعا الدرس كنت اتمنى اخلصه النهارده، لكن واضح من مش هيخلص النهارده، يخلص بقى الدرس الجاي ان شاء الله. يبقى الدرس الجاي ان شاء الله عشان يبقى عارفين الموضوع، الدرس الجاي ان شاء الله برضه هنكمل صلاه الجماعه ان شاء الله عشان نقول لاخواننا في القناه يعني. طيب، يبقى انما عشان ايه جالهم بسرعه وقال لهم ايه؟ ابشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم ملائكه. طب ليه؟ يعني ايه في ايه الفايده يعني هتعود على المولى عز وجل؟ ولا حد. لو أن أولكم، حديث رواه مسلم، لو أن أولكم، ده كلام ربنا حديث قدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى أحسن واحد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. طب يباهي ليه؟ ودود يا أخي، شكور، تعمل العمل اللي قد كده فيأخذه ويتقبله وينميه ويربيه لك سبحانه وتعالى، ويربيه لك حد ما سبحان الله. حديث البخاري، إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة بما يوازي تمرة، بس بشرط من كسب طيب حلال، ربنا يرزقنا إياكم الحلال، لأن أكل الحرام كتر أوي في الأيام دي. والله العظيم أنا رأيت بعيني ورب الكعبة ناس الله عز وجل لهم هداية، والله شيء غريب، ولا فرق معاه حلال من الحرام. تقول له من حاجة ده كده حرام، هي فرقة ما كله، لا مش كله، يقول لك ما كله بياكل حرام، لا لا لا لا، في ناس أفاضل، ناس أفاضل فعلا لا يمكن يدخلوا بيتهم لقمة واحدة حرام، لكن في المقابل ربنا رب يهدي رب العالمين من كسب طيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها أو يربيها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة هو إيه؟ المهر الصغير، حصان الصغندر ده، فهم إزاي؟ حتى تصير الطمرة دي كالجبل. شفت قديه شكور؟ شفت قديه رحيم ودود؟ يا اخي واحد والله العظيم واحد بيتكسف يا اخي لما اقعد اتكلم مع، احنا بنتكلم مسلمين، بنقول له يا مسلم تعالى صلي. عمر النبي ما قال لمسلم تعالى صلي. وبذكر برضو اخواتنا، فاكرين لما كنا عن الحجاب قلت لك ايه؟ قلت لك ما كانش فيه ولا حاله تبرج واحده في عهد النبي، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما بيتكلم بيقول ايه؟ صنفان، حديث رواه مسلم، صنفان من اهل النار لم اراهما، انا ما شفتهمش، لان مفيش واحده متبرجه اصلا موجوده في عهد النبي. شفت نص الحديث عامل ازاي؟ صنفين من اهل النار انا ما شفتهمش خالص، رجال معهم سيف كان لهم بخل دروع الناس، الثانيه ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، الى اخر الحديث. يبقى ما كانش في ولا حاله تبرج في عهد النبي، ولا واحده متبرجه في عهد النبي، ولذلك ما تلاقيش دروس مثلا من الصحابه لما بيجوا يدوا بقى المواعظ والدروس دي، مفيش ولا درس عن الحجاب. معروف ان كلهم محجبات ما شاء الله، ما فيش ولا درس عن الصلاه، ما تسمعش صحابي يتكلم عن ايه، عن موضوع ايه، ان يعني ايه والصلاه وتعالوا نرغبكم وتعالوا ما فيش كله بيصلي. يعني لا يفترض في مسلم انه ما بيصليش، لا يمكن. وهتشوف دلوقتي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك وان كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل مريض وتعبان، طب ده بعضهم ورب الكعبه كان في بدايه سكرات الموت ويقول احملوني الى الصلاه. يا عم انت بتطلع في الروح خلاص بتموت، يقول اسمع النداء ولا اجيب، والله العظيم لا تحملوني الى الصلاه. والاثنين شايلينه لحد ما وصلوه في الصف فاقاموه وجلس، ومع اول سجده يموت. هي دي القلوب اللي كانت بتحب ربنا، وان شاء الله في قلوب برضو بتحب ربنا. من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه خلاص لا لسه فيه، ومنهم من ينتظر. والله العظيم اقسم بالله انا عارف ان انت دلوقتي ان شاء الله هتقول والله العظيم هصلي في المسجد. قول ايوه ايوه انت قول والله العظيم هصلي في المسجد. على الشيخ يعقوب يقول لك اقول علي الطلاق لا صلي، لا ما تقولش علي الطلاق، قول والله العظيم بصلي في المسجد. ربنا يبارك فيك، ده بيت ربنا، حبيبك حبيب لسه حبيبك حبيبك سبحانه وتعالى. يلا بقى يلا الهمم، اسمع كلمتين دول عشان ايه، قبل ما نخلص كده عشان عايزين ندعو. يبقى ابشروا فهذا ربكم قد فتح لكم بابا من السماء يباهي بكم ملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. اخر حديث رواه احمد بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاه، اللي بيستنى الصلاه بعد الصلاه، لا ده الحته اللي جايه دي هتخليك بقى في اعلى بقى مرتبه. منتظر الصلاه بعد الصلاه كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر في الجهاد في سبيل الله. تعال بقى نعد الثمرات بتاعت انتظار الصلاة. احنا قلنا الثمرات بتاعت ايه؟ المشي الى المسجد. تعال نعد الثمرات بتاعت انتظار الصلاة، لسه ما دخلناش في صلاة الجماعة. منتظر الصلاة اول حاجة يكتب لك طول ما انت مستني الصلاة يكتب لك ان انت في صلاة. ثاني حاجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. ثالث حاجة يكفر الله عز وجل لك خطاياك. رابع حاجة يباهي الله عز وجل بك الملائكة. خامس حاجة كأنك في الرباط الأكبر. طيب فضل الصلاة بقى في الجماعة نفسها بقى احنا شفنا فضل المشي إلى المساجد، فضل انتظار الصلاة، طب فضل الصلاة بقى في جماعة ايه هو؟ ده موضوعنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. وما ننساش الواجب، وما ننساش ندعي لبعض ونحب بعض، نحب الخير لبعض، وما ننساش بعض، لان احنا محتاجين والله العظيم ندعي لبعض في هذا الزمان وفي الفتنة اللي احنا عايشين فيها. يعني خمس دقائق كده ولا ست دقائق، احنا المفروض فاضلين تلت ساعة، ثم كانوا قد ايه؟ كانوا 10 دقائق، مش مشكلة، مسامحين مسامحين لله سبحانه وتعالى. هندعو كده خمس دقائق بسرعة كده، وياريت تسمعنا الدعاء لان انا صوتي تعب خلاص فض خلاص. ربنا يبارك اني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، ارزقنا الجنة، ارزقنا الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد في أعالي جنان الخلد. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اقبضنا إليك غير مفتونين، اقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب احقن دماء إخواننا في فلسطين، يا رب احقن دماء إخواننا في العراق وفي السودان وفي الصومال وفي كشمير وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واكس عاريهم، وداو مرضاهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم اصرف الفتنة عن إخواننا في فلسطين، اللهم اصرف تلك الفتن عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. يا رب خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب حبب كل المسلمين في الصلاة، يا رب حبب المسلمين في الصلاة، يا رب حبب المسلمين في الصلاة، يا رب حبب المسلمين في الصلاة في بيتك يا رب العالمين. يا رب اجعل الصلاة في بيوتي في بيتك يا رب العالمين قرة عين كل المسلمين. يا رب حبب المسلمين في الصلاة. يا رب اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة الموحدين، اهد عصاة الموحدين. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. اغفر يا غفور، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. يا ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يا رب لا طاقة لنا على عذابك. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من حميم النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. يا رب لا صبر لنا على عذابك. يا رب نسألك رحمتك، أنت أهل أن ترحمنا. يا رب إن لم نكن أهلا لأن نرحم، فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب اهد عصاة الموحدين الليلة الليلة، يا رب اهد عصاة الموحدين الليلة الليلة، ألف بين قلوب المسلمين الليلة الليلة. يا رب املأ بيوتنا بالبركة والرحمات والود والود والإخاء والمحبة والمودة يا رب العالمين. انشر الخير في بيوتنا، انشر سنة النبي في بيوتنا، عمر بيوتنا بكتابك، عمر بيوتنا بسنة حبيبك، املأ صدورنا بمحبتك، املأ قلوبنا بمحبتك، املأ قلوبنا بمحبتك. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب يا رب، اجتمع المسلمون الليلة من أجل أن تغفر لهم. يا رب لا تردنا خائبين، رفعنا أكف الضراعة إليك، رفعنا أكف الضراعة إليك، فلا تردنا خائبين. ظننا بك أن ترحمنا الليلة، ظننا بك يا رب أن تغفر لنا الليلة، ظننا بك أن تعفو عنا الليلة، أن تحفظ رقابنا الليلة، الليلة الليلة يا ربنا، الليلة الليلة يا الله، إن لم تحفظ رقابنا الليلة فمتى تعفق رقابنا؟ إن لم يغفر لنا إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب نرجوك يا ربنا الليلة الليلة ألا ننصرف من هذا الجمع الطيب ومن هذا المجلس المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وأحسنت خاتمتنا وعاقبتنا وقد رضيت عنا وأوجبت لنا الجنة. اللهم أوجب لنا الجنة الليلة، اللهم أوجب لنا الجنة الليلة الليلة، اللهم أوجب لنا الجنة الليلة الليلة. ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب يا رب يا رب، إما كنتش تغفر لنا مين يغفر لنا؟ إما كنتش ترحمنا مين هيرحمنا؟ إما كنت تشتهد عصاة الموحدين مين يهديهم يا رب؟ شباب المسلمين الآن في كل مكان في انتظار فيض رحمتك، في انتظار فيض رحمتك، في انتظار فيض جودك. يا رب يا رب أسبغ عليهم رحمتك، يا رب أسبغ عليهم رحمتك، ردهم إليك وإلى دينك مردا جميلا، ردهم إلى المساجد مردا جميلا، ردهم إلى سنة حبيبك مردا جميلا. يا رب يا رب، الليلة الليلة الليلة الليلة، قد يموت أحدهم الليلة فيختم له بخاتمة أهل الشقاء. يا رب أحسن خاتمتهم جميعا، يا رب لا تترك مسلما الليلة إلا وقد سجد بين يديك الليلة الليلة. يا رب أسجد كل المسلمين لك الليلة، يا رب اكتب لهم السعادة في هذه الليلة، اكتب لهم جميعا حسن الخاتمة الليلة، أوجب لهم العتق من نارك الليلة، أوجب لهم الفردوس الأعلى الليلة. آمين آمين آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إحنا دعينا دعوة بسيطة، وبتمنى والله بتمنى والله ورب الكعبة، وبقولها من كل قلبي، بتمنى كل أخ ما يكونش بيصلي يصلي، واللي كان بيصلي بس ما بيروحش المسجد يروح المسجد. بالله عليك يا أخي، أنا لو قلت لك لو بتحبيني هتصلي هتصلي؟ انسى حبي، انسى حبك ليا، ده أنا بقول لك لو بتحب ربنا روح البيت، روح بيته، اسجد بين إيديه، اسجد بين إيديه عشان يرحمك، عشان يبارك لك، عشان يجوزك لو ما كنتش متجوز، عشان يرزقك بالأولاد والبنات لو ما كنتش مخلف، عشان يوسع رزقك لو كان رزقك ضيق، عشان يرحم أمك وأبوك لو كانوا ماتوا، وبارك لك فيهم لو كانوا عايشين، عشان يحفظ لك أولادك، عشان يحسن ختامك، عشان ينعمك في القبر وينعمك في الجنة ويدخلك مع النبي ويسعدك ويسعد قلبك. والله أنا مش هقول لك كلمة واحدة بس، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا أخي تأمل الكلمة دي، والله الواحد بيستحي لما يسمع هذا الحديث، وجعلت قرة. شوف أول حديث: حب بقى لي من دنياكم الطيب والنساء، شباب المفتولين بالنساء، لكن اللي اعظم من كل ده: وجعلت قرة عيني في الصلاة. امتى تكون الصلاة قرة عينينا؟ امتى بقى تسكت؟ بالله عليك بالله عليك، قبل ما نختم الحلقة تديني وعد، مش تديوني انا، اوعد ربك سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، انت الدور عليك اهو، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديل، اوعى تبدل، اوعى اوعى تنقص في عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى. عهد الليلادي، قل له والله يا رب بعد ما الحلقه دي تخلص ان شاء الله هقوم دلوقتي واصلي ركعتين، ولو ما كنتش بتصلي قبل كده قوم حتى صلي العشاء، انت ما وصلتش العشاء قوم صليها، وابدا صفحه جديده مع الله الليله، وتنوي من الليلادي ان شاء الله اظبط النوم دلوقتي وانام بدري بعد الحلقه مباشره عشان الحق صلاه الفجر، وقبل الفجر كده نص ساعة ركعتين قيام ليل، شوية استغفار. يا الله يمكن تموت على كده، والله أنا أتمنى أن أموت وأنا ساجد، أقسم بالله أتمنى أن ربنا يرزقني ميتة وأنا ساجد. كان أحد السلف يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قيل له: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله. فمات وهو ساجد بين يدي الله. طب معنا اتصال من دكتور عاطف مدير قناة الناس، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعل كل ده في ميزان حسناته. السلام عليكم دكتور عاطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ربنا يحفظك ويبارك لنا في عمرك. ربنا ما يحرمناش من ابتسامتك. الله يخليك يا دكتور عاطف، وينفعنا دايما بعلمك. ربنا يبارك فيك يا دكتور عاطف ويحفظك من كل سوء يا رب. وبعدين يا مولانا في الجماعه اللي بيطلعوا اشاعات على القناه دول اشاعات على ايه؟ عايزين تقرص ودانهم. عايزين ايه؟ عايزين تقرص ودانهم. عرفت ان في ناس قالت في بعض الاتصالات انه القناه فيها مشكله وهتقفل استغفر الله. اسال الله عز وجل ان يحفظ قناه الناس من كل سوء. قولوا امين. امين. الحمد لله القناه كلها خير. اللهم بارك يا رب العالمين. وان شاء الله ربنا بيحفظ هذه القناه دكتور عاطف. اولا باخلاص العاملين على في هذه القناه, اولا بحفظ الله, ثانيا باخلاص العاملين في هذه القناه, ثالثا بدعاء كل المسلمين في اقطار الارض. اقسم بالله دكتور عاطف انا ما ذهبت الى اي مكان على وجه الارض الا ما وجدت الناس بيقول ربنا يبارك لكم, ربنا يبارك لكم. الناس محتاجه دكتور عاطف, وما صدقوا لقوا قناه طيبه زي ديت عشان يسمعوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس سعيده. لا تتخيل حضرتك مدى دعاء المسلمين لكل القائمين على هذه القناه المباركه. كفايه دعوات هؤلاء الناس. الحمد لله. فمين بيقول ان القناه فيها مشاكل وقناه هتقفل وقناه مش عارف ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله تظل. وزي ما بيقولوا دايما كل شيء ناجح له اعداء وله حاقدين عليه. أسأل الله عز وجل أن يصرف عن قناة الناس وعن كل القنوات الإسلامية التي هي على غرار قناة الناس. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ونفاق المنافقين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ القناة من كل سوء وأن يديمها منارة للإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. والله يا دكتور عاطف لا تتخيل مدى الدعوات اللي أنا بسمعها للقناة ولحضرتك الأستاذ هاني كل القائمين على هذه القناة. والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا بعدد انا مش عايز اذكر اسم وانسى اسم, لكن كل القائمين على القناه نحسمهم على خير ان شاء الله, وربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين ويحفظهم من كل سوء ويجعل هذه القناه مناره للمسلمين في كل مكان والله. فدكتور عاطف احنا الحمد لله يعني لا تلتفتوا لمثل هذه الشائعات, شيء طبيعي انه لا يلقى بالحجر الا النخله المثمره. لو قناه الناس لا تمثل بالنسبه للناس اي شيء والله ما حد كان يذكرها بأي كلمة, وإلا ما في قنوات تانية كثيرة مفتوحة ولا أحد يتكلم عنها كلمة واحدة. ليه؟ لأنها غير مؤثرة. فقناة الناس الحمد لله قناة مؤثرة. الحمد لله جزاك الله خيرا يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك دكتور عاطف. انا برضو بطمن المشاهدين انه بالفعل الحمد لله احنا كإدارة وكعاملين في القناة بنشعر بانه يعني بيحطنا الجميع بالرعاية والتعاون والدعوات سواء كانوا المشايخ والعلماء امثال حضرتك وجميع العلماء الحمد لله, وحتى المسؤولين والاداريين اللهم بارك في الدوله عندنا هنا في مصر الحمد لله وفي غيرها من الدول, وعلاقتنا كويسه بكل الجهات الرسميه والحكوميه والامنيه والسياديه الحمد وكلهم لله. الحمد لله ما فيش حد منهم بيشتكي مننا, وانا في علاقتي المباشره بيهم دايما بيقولوا لي احنا يعني ما عندناش اي ملاحظات على القناه والحمد لله راضيين عنها وما فيش مشاكل. ده احنا من ساعة في بناء البلد يا دكتور عاطف. الحمد لله. الحمد لله احنا من ساعة في بناء البلد وبنحب بلدنا ونتمنى ربنا يحفظها وكل بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. آمين. فاحنا ده احنا بنتمنى بلادنا تبقى احسن بلاد في الدنيا. آمين. ونتمنى ان اي مسؤول يتصل لنا نفسنا نعمل ايه في البلد. والله نجيش كل الشباب يخدموا البلد. عايزين تشجروا البلد نجيش الشباب يشجروا البلد كلها. عايزين تعملوا اي حاجه في البلد خير للبلد طبعا احنا مستعدين بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يبارك في جميع رب العالمين. وجزاك الله خير دكتور عاطف على الاتصال الجميل ده. وبنطمئن المشاهدين الحمد لله القناه قائمه والحمد لله ربنا جعلها مناره للمسلمين والله والناس كلها خير. ناس بمجرد ما وجدت قناه الناس كل القلوب انصرفت اليها الحمد لله رب العالمين, وقالوا كنا مستنيين قناه زي دي من زمان. الناس كلها خير, الناس محتاجه تسمع والله, الناس محتاجه كل الخير دوت. وربنا يبارك في هذه القناه وفي القائمين عليها ويحفظنا وإياكم من كل سوء يا رب العالمين. آمين. والإشاعات مش هتنتهي دكتور عاطف, ونحن لا نلتفت لمثل هذا الكلام. القناة الحمد لله موجودة ومستمرة وربنا بيحفظها بحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعوات المسلمين اللي بيدعوا للقناة والقائمين عليها في كل مكان. ربنا يبارك في جميع رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ محمود. ربنا تدعي لنا بقى وتدعي لكل المسؤولين أيا كان المسؤول في موقع في أي موقع والله يبارك يا دكتور عاطف كبير أو صغير, ان ربنا يهديه لخدمة الاسلام وخدمة المسلمين ونفع بلاد المسلمين. ربنا يستعملنا واياكم يا دكتور عاطف. ربنا يستعملنا واياكم في نص الدين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اظن الوقت عدى كده سبحان الله بالاتصال ده احنا خدنا ال10 دقايق اللي كانوا واخدينهم مننا الحمد لله برضه ضحكنا عليهم ان شاء الله لقائنا يوم السبت القادم ان شاء الله مع برنامج حاجات تربويه مع الاطفال ان شاء الله, ويوم الاثنين القادم نكمل بقى درس صلاه الجماعه. فاقول قولي هذا, استغفر الله العظيم لي ولكم وبالله عليكم زي ما بدا لكم اذا وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.